بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واقتفى أثاره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابنا وإخواننا وأخواتنا طلاب العلم وطالبات العلم، بارك الله فيكم على هذا الحضور. ها نحن نعود إلى جو أكاديمية التأصيل العلمي بما فيها من مجالس مباركة، نسأل الله عز وجل أن يذكرنا في ملأ عنده، ونحن نتدارس كتابه ونتعلم هذا العلم الشرعي. ولعل هذه الخصيصة تخص بها المجالس دون الاطلاع عن بعد، فمجالس العلم مجالس مباركة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك مجلسنا هذا، وأن تكون هذه العودة عودة ميمونة، وأن يرحم من مات في هذا الوباء، خاصة وأننا فقدنا عددا من الأحباب ممن نعرفهم رحمهم الله. ونسأله تبارك وتعالى أن يتم علينا بأن يرفع علينا هذا الوباء، ونعود إلى جو العلم والمحاضرات والدروس. وها نحن انطلقنا ابتداء بالأكاديمية، وإلا كنا نريد أن ننطلق بعدد من المحاضرات والدروس الأخرى، إلا أننا ارتأينا أن لا نقدم على الأكاديمية شيئا، فننطلق بالأكاديمية. والشهر القادم أو بداية الشهر القادم ستنطلق المجالس الأخرى، كمجلس شرح الموطأ للشيخ عبد الكريم بوغزالة يوم الأحد بعد المغرب، ومجلس الفقه للشيخ عماد يوم الثلاثاء، ومجلس النساء أيضا الصباحي يوم الاثنين للشيخ عبد الكريم بوغزالة أيضا. فعدد من المجالس ستنطلق، وستكون الإعلانات عنها الأيام القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ذلك. ما يتعلق بالأكاديمية وبعض الكلام الذي سأل عنه النساء قبل أن يصعد، هذا سيحال إلى رئيس الأكاديمية والشيخ العربي ببوش والأخ ياسين باهي أيضا في فترة الراحة أو ما بعد الراحة، سيفصلون لكم ما يتعلق بالأكاديمية. أردت أن أزف لكم خبرا سيكون مفرحا بإذن الله عز وجل، وهو أننا شرعنا في التحضير لمحضرة علمية على طريقة محاضر موريتانيا، حيث يكون فيها حفظ المتون حفظا، وعدد من المقررات ستكون مصاحبة لبرنامج حفظ السنة وبرنامج الأكاديمية. وأيضا هذه المحضرة يكون فيها دراسة عن بعد، ويكون فيها أيضا النظام الداخلي وفق مخطط وبرنامج نعكف عليه هذه الأيام بمعية ساداتنا المشايخ وأهل العلم، وبإضافة نوعية لهذا المشروع، وهو الأخ الدكتور الهادي حواس الذي سيكون مشرفا مداوما لهذا الموضوع. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ذلك، وأن يلهمنا خدمة طلاب العلم، لأنه خدمة طلاب العلم شرف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا هذا. حتى لا أطيل عليكم أيها الأحباب، ننتقل مباشرة إلى شيخنا الشيخ عبد الكريم بوغزالة. أعرف أن قدومكم للعلم وليس لثرثرتي أنا، فإلى الشيخ عبد الكريم، وأستسمحكم على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدفع عني وعنكم وعن جميع المسلمين كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه لا غير. بعد بعد نلتقي على العلم بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن لا يعيد تلك الأيام، وأن يرحم من مات، وأن يوفق من بقي حيا، ونسأله تبارك وتعالى الهدى والرشاد. على كل حال كان الشيخ عماد شيخنا الشيخ عماد قد بدأ أو بدأتم معه في شرح المنظومة الزمزمية، ويعني كانت تقريبا آخر حصة أظن قبل العطلة كنت سأبتدئ معكم في يعني مواصلة في شرح هذه المنظومة، ولكن قدر الله عز وجل يعني للظروف الصحية التي حلت بجميع الناس انقطعنا يعني ونتواصل ونواصل بإذن الله تعالى ابتداء من هذه الحصة. على كل حال يعني هذه شمس بعيدة بعدا عظيما جدا وفعلت فينا ما فعلت، فكيف بشمس تكون يوم القيامة فوق رؤوسنا مقدار ميل، مقدار ميل إن عددناه بالميل بميل العد كيلو 600، وإن عددناه بميل الكحل أقل من 10 سنتيمتر. لذلك يعني وقفة ينبغي أن يقفها طالب العلم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يقف الوقفة التي لا يقفها أحد، التي لا يقفها أحد حتى يستثمر العلم ويستفيد منه. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله أي لا يوجد ظل يملكه أحد إلا ظل يملكه الله عز وجل. في الدنيا قد تملك ظلا تستضيء به وتكن تحته، أما في الآخرة فإن المحشر ساحة مستوية لا شجر فيها ولا حجر ولا بناء ولا شيء، أرض الشام أرض المحشر والمنشر. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا للعمل الذي نملك به ظل الله تبارك أو نرحم به بظل الله تبارك وتعالى يوم القيامة. على كل حال الشيخ عماد كان قد توقف معكم عند العقد الأول، أتم العقد الأول وكان سيشرح في العقد الثاني أو سنشرح في العقد الثاني، ولكن حالت الظروف دون ذلك. على كل حال فيما تبقى من الأسابيع هذه السنة ونحن نلملم أنفسنا، الشرح الذي سنتدارسه في الثلاثة أسابيع القادمة طبعا ليس شرحا موسعا، لعل الله عز وجل أن ييسر في قابل الأيام أن نعود للزمزمية مرة أخرى بشرح متوسط، بشرح متوسط نتناول فيه في الشرح موضوعات أخرى، لأن الآن حتى نتم الزمزمية في الوقت المحدد ينبغي أن نشرح الشرح الذي يعني بحسب الإمكان أن نشرح أو أن نذكر مضامين الأبيات التي نظمها الناظم، ولكن شرح الزمزمية للمتوسطين وللمتوسعين يحتاج أكثر من ذلك. لعل الله تبارك وتعالى سنطلب من إخواننا أن نعيد شرحها مرة أخرى بشرح متوسط، حيث نتناول فيه المقارنة بين ما ذكره الناظم في نظمه وبين أصله، حتى نعرف ما الذي أضافه الناظم وما الذي نظمه فقط وما الذي زاده وما الذي أنقصه. أيضا هناك موضوعات أخرى تتعلق بالمنظومة، مثل عندما نشرح نوعا مثلا من الأنواع قال المكي والمدني ولا أي موضوع ولا أسباب النزول، يتعلق بهذا النوع ذكر المصنفات في هذا الفن، ما هي المصنفات التي صنفت في هذا الفن. أيضا هناك مسألة أخرى، ما الذي نستفيده من هذا النوع؟ وهذا يحتاجه طالب العلم، يعني تقرأ علوم القرآن وش تستفيد؟ لو السيوطي جعل أو كتب 80 نوعا، وللفائدة هذه المسألة التي أنا بصدد ذكرها الآن، فائدة الأنواع لم تخص بتأليف أبدا، ما كان حتى واحد من العلماء خصها قال فوائد أنواع علوم القرآن، لا يوجد. تأنني في الأيام الماضية سألت الشيخ بسعد الطيار حفظه الله تعالى، وهو من المتخصصين البارعين السابقين، من السابقين الأولين، يعني هل هناك، قال لي لا أعرف، لا أعرف. وحتى الأئمة والعلماء لما كتبوا أو في علوم القرآن يعني في بعض الأنواع يذكرون بعض الفوائد فقط. تنسألك مثلا، أنت درست علم المكي والمدني، ما هي الفائدة من علم المكي والمدني؟ أنت درست مثلا علم أسباب النزول، أو ما شاء الله علم ممتاز، ما الفائدة من دراسة هذا العلم؟ ما الفائدة من دراسة حفاظ القرآن ورواته؟ ما الفائدة من ذلك؟ سيمر معنا حفاظ القرآن من الصحابة، لأن القرآن وصل إلينا عن طريقهم، يعني هم السند، وإلا كيف صارت قراءاتنا صحيحة وصرنا نقرأ القرآن قرآنا بنقلهم ولعدالتهم وحفظهم؟ يعني هم حفاظ القرآن من جهة ورواته من جهة ثانية. ما الفائدة من دراسة هذا الفن؟ يعني الكثير ممكن يقرأ الزمزمية ولا يقرأ علوم القرآن يقول قريت العلم هذا، ولكن ما هي الفائدة؟ أنا ما وجدت فائدة، لا فيها فوائد. العلماء لم ينصوا على ذلك، ولكن طالب العلم ينبغي أن يبحث ما الفائدة من هذا النوع. السيوطي في الإتقان جعل 80 نوعا، 80 نوع العلوم القرآن. بالعافية بن عقيل المكي في الزيادة والإحسان يعني فرحها 154 نوع، ما الفائدة من كل نوع؟ هل هذه الأنواع فيها فائدة لطالب العلم في يعني وفي العلم حقيقة؟ يعني ماذا تخدم هذه الفنون وهذه العلوم؟ أيضا هناك مسألة لا نستطيع أن نتباحثها في هذا المستوى، اللي هي مسائل متعلقة بهذا العلم. النظم هذا محصور، وقد يطرح لك بعض المشكلات وبعض المسائل، ولكن لا نستطيع أن نطرق باب كل مسألة. لماذا؟ لأن هذا مستوى ينبغي أن نتدرج فيه، لعل الله عز وجل أن ييسر يعني مرحلة أخرى نذكر فيها يعني الشيء الذي ذكرته لكم. على كل حال نبدأ بالعقد الثاني. قال ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع. النوع الأول والثاني والثالث المتواتر والآحاد والشاذ، المتواتر والآحاد والشاذ. هذا النوع مفيد جدا جدا جدا. إذا سألت أحدكم الآن ما هي القراءات المتواترة، ما هي القراءات المتواترة، ما الجواب؟ نعم، قراءات العشر المعروفة. طيب، قراءات العشر المعروفة يعني قراءة نافع، عاصم، بن كثير، بن عامر، حمزة، كسائي، زيدوا، عدنا سبعة ولا هذه ولا ستة فقط؟ عدنا ستة، وش السابع؟ من السابع؟ أبو عمرو البصري، هاي السبعة هذه، زيد، زيدوها الثلاثة، أبو جعفر، يعقوب الحضرمي، خلف في اختياره وخلف العاشر، لأن خلف راوي عن حمزة هنا له اختيار، لذلك جعل قارئا مستقلا، جعل قارئا مستقلا. طيب لو أقول لكم الآن الإمام نافع ما المتواتر في قراءته؟ ما المتواتر في قراءته؟ ورشوة وقالون فقط، فقط ورشوة قالون ورشوة. وهذا هذا المعتاد الخاطئ، هذا المعتاد في الأسماع الذي هو خطأ. كيف أتى الخطأ؟ أتى الخطأ من المتأخرين الذين اعتقدوا أن الإمام ابن الجزري لما ثلث الثلاثة المتممة للسبعة، لأنه في زمان ابن الجزري القراءات الثلاث لأبو جعفر ويعقوب وخلف كان يعدوها شاذة، كان يعدوها شاذة، ومنهم المغاربة، حدنا في المغرب الخرج عن السبعة يعدوه شاذ، بل قد نقل إن صح النقل نقل الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن إمام الأئمة، إمام الأئمة اللي هو أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة 44 و400، هذا الداني تقول الداني خلاص يعني حط الدنيا كل، وهذا باعتراف الأئمة، حتى إن الإمام ابن الجزري في نشره قعد لنا قاعدة فقال إذا تكلم الداني في قراءة نافع أعطنا قاعدة فحسبك به، هو كلام آخر ولكن معنى القاعدة، هذه قاعدة جليلة، قال لك إذا الداني قال لك عن نافع شيء خلاص ما تسأل، لا تسأل غيره. طيب في زمان ابن الجزري كان يعد الثلاثة شاذة، من الذي أنقذها من الشذوذ المتوهم؟ ابن الجزري. ما الذي فعله؟ جمع لها الأسانيد في كتب القراءة الصحيحة. أنت لما تحل النشر في القراءات العشر ابن الجزري تجده في المقدمة أو المقدمة جعل أو عدد الأصول التي اعتمد عليها، الكتب الأصول اللي اعتمد عليها باش يجمع القراءة العشر اللي نسموها بين قوسين المتواترة، وسأعود على هذا اللفظ بكلمة المتواترة. جمع تلك الأصول وبين طبعا لأن الإمام ابن الجزري وهو شيخ الإسلام في القراءة، شيخ الإسلام في القراءة هو ابن الجزري، لما جمع ابن الجزري جمع بين الحديث والقراءة، محدث يعني، جمع الأسانيد وفحص ورد على تلك الأصول وما فيها من أوهام ككامل الذهلي. شوف من أصوله، من أصول ابن الجزري، وهذه إن شاء الله تبعث الهمة فينا، من أصول ابن الجزري كتاب عظيم اسمه الكامل في القراءات الأربعين والعشرة الزائدة عليها، يعني من الكتب الأول عنها ابن الجزري، واحد الكتاب مطبوع تجدوه في الشابكة، الكامل في القراءات الأربعين والعشرة الزائدة عليها، قراءات الخمسين. نعم طبعا تقول أنت 50 قراءة، نعم 50 قراءة، المسألة مش متعلقة 50 قراءة، مش متعلقة بالعشرة اللي نعرفوها احنا قد، لا، باعتبار الطرق وباعتبار الرواة 50 وأكثر أصلا ذات القراءات، وسنأتي لنافع فقط كم له من قراءة. تقول نافع المتواتر ورش وقالون، نقول خطأ، خطأ مبين. نعم والخطأ نتيجة الخطأ المتداول، أحيانا هناك خطأ يخطئ في عالم من العلماء واللي جو بعد العلماء كل ما يتفحصوش الخطأ هذا، انقل انقل انقل انقل تولي الناس تنقل في الخطأ، هذا موجود كثير، وهم يتوهم عالم يخطئ في نقل معين أو في معلومة معينة ثم بعد ذلك تجد الكل ينقل. نعم قل من أحيانا الكمال لله عز وجل يتنبه واحد يقول والله هذا الشيء خطأ، أخطأ فيه فلان وتبعوه يعني تتابع العلماء بعده عليه. نعم نعم نعم. وهذا الذي ذكره ابن الجزري في آخر المنجد وفي في المسائل التي رد عليها من يذكرني باسم المسائل. ابن الجزري له كتاب ذكرت له 40 مسألة وأكثر. المسائل جاءتها من واحد البلاد مسائل في القراءات وهو رد عليها، فذكر أيضا هذا الشيء الذي سأقوله لكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله ربي يوفقنا نقد اللملم معلومات يروي الذهن مشتت باش يعني حتى أعطيكم فكرة عن هذه المسألة. على كل حال ابن الجزري جمع من قلت الـ الـ الـ من الـ من الأصول الكامل في القراءات الأربعين والعشرة الزايدة عليها. لمن هذا الكتاب؟ هاي من يجاوبني؟ من الكامل في القراءات يا سيدي؟ برانا من الأربعين والعشر. لمن كتاب الكامل؟ كتاب الكامل لرجل لم يعرف في الدنيا رجلا، لم يعرف في الدنيا رجل، نعم نائب فاعل، لاحق القراءات، إذا صحت العبارة سامحوني الحق، القراءات القرآنية قده في العالم الكل في الدنيا الكل. اسمه أبو القاسم من؟ الهذلي. منين؟ من بسكرة. لا يعلم في الدنيا رجل الحق القراءات وجمعها من أماكن الدنيا بأسرها كأبي القاسم الهذلي في كتابه الكامل في القراءات الأربعين والعشرة الزائدة عليها. يعني منين هذا الرجل؟ من بسكرة. وذكرته الدنيا بأسرها العالم الكل، والكل من كتب في القراءات إلا ينقل عن هذا الرجل. له رحلة عجيبة في علم القراءات، يعني أكثر من رحلة البخاري في الحديث، أكثر من رحلة البخاري في الحديث. نعم. على كل حال قلت ابن الجزري أضاف ثلاثة. ابن الجزري في النشر قال اقتصرت، قال القراءات كثيرة وحابي، وزاد الثلاثة اقتصرت. وش معنى اقتصرت؟ بمعنى لم أكتب كل القراءات الصحيحة. هذا في النشر، كلمة اختصرت نفهموها بهذا الفهم. وش معنى؟ الشاطبي جعل لكل قارئ اثنين من الرواة ولكل راوي طريقا واحدا. ابن الجزري في النشر وش دار؟ جعل لكل قارئ راويين وجعل لكل راوي طريقين. طيب نضرب على ذلك مثالا. الشاطبي في الشاطبية اللي هي نظم للتيسير وزاد عليها قليلا، لما جاء الإمام نافع ماذا فعل؟ جعل له يعني رواته من؟ ورش وقالون. لما جاء الورش، ورش من أي رواية؟ من أي طريق أثبته؟ من طريق أبي يعقوب الأزرق المصري. لا، الشاطبية ما كانش الأصبهاني، أصبهاني الفوق، تطلع الفوق تطلع للطيبة. لما جاء القالون من أي طريق أثبته؟ من طريق أبي نشيط. طيب الآن الشاطبي يعني هل جمع القراءات حتى السبع؟ هل جمع السبع كلها؟ لا، اقتصر على طريق لكل راوين فقط. لما جاء ابن الجزري زاد طريقا لكل راوين. مثلا نافع عنده ورش قالون، لما جاء الورش من أي الطرق أثبته؟ أثبته من طريق الأزرق كالشاطبي، وزاد طريقا آخر وهو طريق الأصبهاني محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني. طيب لما جاء القالون من أي الطرق أثبته؟ أو عنده طريق في الشاطبية اللي هو طريق أبي نشيط، وش زاد عليه؟ زاد عليه طريق الحلواني. الآن نسأل السؤال، الشاطبي زايد ابن الجزري، هل لما ذكروا مثلا نافع هل أحاطوا علما بنافع؟ لا، لم يحيطوا علما، لا هو العلم أحاطوا به علما، ولكن المقصود الكتابة، التدوين، حصر القراءة، هل أحاطوا علما بنافع؟ لم يحيطوا علما في الكتابة بنافع. ما دليلنا على ذلك؟ دليلنا على ذلك أن الإمام ابن الجزري في منجد المقرئين في آخره قال لما كملت الكتاب، هذا منجد المقرئين ألفها عمر 20 سنة، قال لما كملت الكتاب رأيت في المنام رؤيا، هو كأن قال ظنيت في نفسي أنني خلاص راني حصرت القراءات وسكرت عليها، فرأى رؤيا. ما مفاد الرؤيا؟ مفاد الرؤيا أن هناك قراءات في الهند والسند والمغرب لم تحط بها علما، اشتهرت عند أناس ولم تشتهر عند آخرين. ممكن كي الناس اشتهرت عندهم، نعطيكم مثال، الأندلس قده دامت الحضارة الإسلامية في الأندلس 8 قرون، من 92 ل 897، 8 قرون، ثم ضيعناها هنا، ثم ضيعناها بما يضيع به أو بما تضيع به الحضارات كلها. ما هي القراءة السائدة في الأندلس كما قال الذهبي في ترجمة عبد الصمد العتقي؟ أهل الأندلس حضارة، وش كانوا يقروا؟ كانوا يقروا ورش من طريق الأزرق؟ لا. ورش من طريق الأصبهاني؟ لا. منين يقروا؟ يقروا ورش من طريق عبد الصمد العتقي. إذن كانوا يقروا بالشاذ؟ لا، يقروا بالمتواتر، بين قوسين كلمة المتواتر. أي نعم. إذن قد تشتهر قراءة في زمان وفي مكان ولا تشتهر عند آخرين، ولا تشتهر عند آخرين. إحنا يعني قبل 20 سنة كان الواحد كي يسمع قراءة حمزة الناس يقول لك هذا يكسر في القرآن، يدقدق هذا. وانت عرفت الناس هاي كاين قراءات قرآنية بالتراويح ولا لا؟ لما صار في مكة والمدينة البث المباشر لصلاة التراويح، ولت الناس تعرف باللي راهي ما كانش غير ورش من طريق الأزرق. اي نعم، اللي رو عاكف عليها. نعم. فكذلك ابن الجزري رأى الرؤيا، قال حبست لما رأى الرؤيا خلاص. ابن الجزري في المسائل، اي رايح للكتاب المسائل التبريزية، جزاك الله خير، نعم، المسائل التبريزية في الصفحة 115 في الطبعة اللي موجودة في الشابكة، يقول أنني ما حصرت القراءات. إذن يفسر الاقتصار الذي ذكره في النشر، يقول أنا ما لا لا لا لا لا يقول ما حصرت القراءات. قال وفي أمنيتي أنني أكتب كتابا أحصر فيه كل القراءات الصحيحة، أحصر فيه كل القراءات الصحيحة. إذن الآن لما نسألكم نقولكم الإمام نافع القراءة المتواترة من أي طرق كانت، تقولوا ورش وقالون، نقولكم خطأ. الإمام نافع له 10 رواة، هو عند الرواة كثر، ولكن التي اشتهرت 10 رواة، وما يسمى بالطرق النافعية 10 طرق النافع، هذه كلها قراءة مشتهرة ألف العلماء فيها وكتبت في أصول النشر، هي مدونة في أصول، يعني عدنا مولفين بها هذه. قال لي على الكمامة عدنا نحطوها على نحطوا فيها على البراج على كل حال. طيب الطرق العشر الآن في المغرب كيف يقرأ النافع؟ من طريق الأزرق، يقرأ من طريق الأزرق، ويقرأ من طريق هذا ورشة من طريق الأزرق، ويقرأه من طريق الأصبهاني، ويقرأه من طريق عبد الصمد العتقي، اللي كانوا في أهل الأندلس لا يعرفون إلا عبد الصمد. من هو عبد الصمد العتقي؟ عبد الصمد العتقي ولد من؟ عبد الرحمن العتقي، صاحب المدونة، مدونة سحنون، ولكن أصلها ما عند أصلها كانت مختلطة، أصلها يعني باه إمام في الفقه. لذلك أنت تقول أهل الأندلس مذهب مالك، منين هزوه؟ هزوه من طريق سيدي عبد الرحمن العتقي. نعم، إذا هزوا من الأب الفقه، وهزوا من الابن القراءة. اشتهرت القراءة عن طريق الفقه، عن طريق الوالد اللي هو عبد الرحمن صاحب المدونة. أيضا بالنسبة لقالون، قالون من أي الطرق يقرأ؟ قلنا في في في في في الطيبة اللي هي أعلى، يقرأ من طريق أبي نشيد ومن طريق الحلواني. لا، الصحيح أنه يقرأ أيضا بطريق آخر، قالون، وهي قراءة يعرفها المغاربة وتقرأ بالسند إلى زمننا كالأئمة، وقد قرأنا بها أيضا، وفي سندها سيدي عبد الرحمن القاضي وسيدي عبد الواحد بن عاشر، ورايح للداني ولأهل الأندلس، لأنها انطلقت أو اشتهرت من عندهم إسماعيل ابن إسحاق القاضي. هذا أيضا طريق صحيح مشهور مدون مقروء به عن طريق قالون. الروح أيضا عندنا راويين آخرين مشتهرين جدا جدا جدا، الأسانيد وقراءتهم مدونة في الكتب وقراءة صحيحة. نافع له رويان، له إسحاق المسيبي وله إسماعيل بن جعفر أيضا، وهي قراءة صحيحة ومشهورة ومتداولة ومعروفة ومدونة. وقال الإمام الداني هذه الأربع المشهورات التي يأخذ بها كل الناس، كما قال في المفردة وقالها في التعريف وقالها أيضا في جامع البيان. إسماعيل بن جعفر له راويان أو طريقان، وإسحاق المسيبي له طريقان. إسحاق المسيبي يروي عنه ولده ويروي عنه ابن سعدان، وإسماعيل بن جعفر يروي عنه ابن فرح المفسر، ويروي عنه أيضا أبو الزعراء. هذه الطرق العشر النافعية هي قراءات متواترة، متواترة اللي كلمة التواتر بين قوسين. ابن الجزري في أول حياته العلمية جعل من شروط القراءة الصحيحة أن يكون سندها متواترا، ولكنه تراجع عن هذا الشرط فقال يكفي فيها الصحة مع الشهرة والاستفاضة. يكفي فيها الصحة مع الشهرة والاستفاضة. لماذا؟ يكفي أنها مشتهرة، يكفي أنها مشتهرة، لأن شرط التواتر عزيز جدا. إذا سألت كل الناس في الدنيا اليوم، حتى القراءات التي يقرأ بها أهل المشرق والمغرب جميعا وهم متفقون عليها، مثلا قراءة عاصم وقراءة حمزة والكسائي، هل كلها متواترة؟ الجواب لا، لأنك إذا بحثت في أسانيد قراء العالم الإسلامي اليوم كله ستجد الجميع يمر برجل واحد. الأصل التواتر، وشو التواتر؟ هو جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة في كل طبقة، ولكن شوف الأسانيد تاع القراءات، الكل أسانيد القراءات اللي هي العشر اللي دونها ابن الجزري ويقرأ بها في العالم الإسلامي، في مصر، في الحجاز، في في في أي مكان، في المشرق والمغرب، القراءات المتداولة المعروفة الصحيحة المشتهرة، بمن تمر في أسانيدها برجل واحد هو ابن الجزري. فأين شرط التواتر في طبقة الإمام ابن الجزري؟ التواتر هذا إذا حصلناه نحصله في الطبقات الأولى، كما صحيح الإمام البخاري. البخاري الآن لو نجيب لك سند مني للبخاري الآن، والسند هذا ما كاش طبقات كثيرة، هل يضر البخاري صحة؟ لا يضر. البخاري خلاص تدون في الكتب وخلاص، وفضت أموره، فضت يعني منك الزمان اللي دار فيه الإمام البخاري صحة، كتب فيه صحيح. فكذلك القراءات. قلت هذا لأن كثيرا من الناس اليوم ينكرون قراءات المغاربة والطرق العشر النافعية، ويسمونها ماذا؟ يسمونها شاذة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن أسانيدها ليست متواترة من الداني إلى زماننا اليوم. نقول لهم أيضا، فأسانيد القراء العالم الإسلامي في المشرق والمغرب ليست متواترة، لأنها تمر في طبقة ابن الجزري برجل واحد. لذلك هذه شوف، فقط أنا أطلت في هذه المقدمة لماذا؟ لأقول لكم بأن كل فن من الفنون لا تظنن أنه ذكر هكذا وليس فيه فائدة. ينبغي أن تقف عند كل فن وعند كل علم تقول وش الفائدة من هالعلم هذا. الآن لما يذكر العلماء يقول لك المتواتر والآحاد والشاذ، صار فيه فائدة ولا ما صارش فيه فائدة؟ فيه فائدة عظيمة جدا، فيه فائدة عظيمة جدا. الآن يريد أن يفرق لنا بين أنواع من القراءة، بين المتواتر والآحاد والشاذ. أقول لكم شيئا، أحد تلاميذ ابن مسعود، والحديث في صحيح الإمام البخاري، ذهب من الكوفة إلى الشام، علقمة، ذهب من الكوفة إلى الشام، فلما دخل المسجد في الشام، مسجد الأموي، أراد أن يصلي ركعتين، فقال اللهم هب لي جليسا صالحا. يا ربي، مسافر رحلة كبيرة من بلاد البلاد من الكوفة للشام، قال يا ربي أعطيني جليس صالح نستفيد منه. صلى ركعتين، يسلم، قد يلقى بجنبه رجل، التفت فإذا برجل بجانبه، قال من أنت؟ قال أنا أبو الدرداء. شوف الدعاء والأمنيات، قال أنا أبو الدرداء. طيب، مباشرة سأله، ما زودوش الحديث هكذا، قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ كيفاش يقرأ الصورة؟ يعني يقصد الصورة، يقصد موضع في الصورة. قال يقرأ والذكر والأنثى، يقرأ والذكر والأنثى. وش معنى والذكر والأنثى؟ كيجي وما خلق الذكر والأنثى، ابن مسعود وش كان يقرأ؟ يقرأ والذكر والأنثى فقط. القراءة هذه وين موجودة؟ في صحيح البخاري. هل نقرأ بها اليوم؟ لا. شفت الآن التفريق بين القراءة المتواتر والأحاد والشاذ. وكان يقرأ بها سيدنا عبد الله بن مسعود، اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وقال خذوا القرآن من أربعة، وذكر سيدنا عبد الله بن مسعود منهم، وقال لها واسمعها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع واحد منكم الآن لما يقرأ والليل إذا يغشى يقرأ والذكر والأنثى وينحي كلمة وما خلق؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنها صارت بعد أن كانت قراءة صحيحة متداولة، وش صارت؟ صارت قراءة شاذة. لماذا شاذة؟ هل من ناحية سندها؟ سندها صحيح. من أي ناحية؟ لأنها خالفت رسم المصحف، خالفت رسم المصحف، خالف رسم المصحف، كلمة زائدة عن رسم المصحف. لأن شروط القراءة الصحيحة عندنا ما هي؟ ثلاثة شروط: أن يكون سندها صحيحا مع الصحة مع الشهرة والاستفاضة. الثانية: أن توافق العربية ولو بوجه، وأن توافق المصحف العثماني ولو احتمالا. القراءة عبد الله بن مسعود اللي كان يقرأ بها واسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذه خالفت رسم المصحف، لا نشك في سندها، وأن عبد الله بن مسعود قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لقد أخذت بضعا و70 صورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل الآن كيف، ما الذي حل بهذه القراءة؟ حل بها الشذوذ. بسبب ماذا؟ لأنها خالفت ماذا؟ رسم المصحف. كاين شيء آخر اللي خالفته، هذا عليها الرسم خالفته، لأنها نسخت في العرضة الأخيرة، منسوخة بالعرضة الأخيرة لسيدنا عثمان في رسم المصحف. لما رسم المصحف عن وش رسموه؟ رسموه عن آخر عرضة عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، هذيك الأخيرة، هذيك فيها اللي ثبت ثبت واللي تنحى تنحى، والذي ذهب ذهب ونسخ نسخ. لذلك العلماء على اهداروا الشروط الثلاثة حتى يثبتوا قراءة صحيحة يعني تستمر القراءة بها، تستمر القراءة بها. يعني هناك قراءات كانت صحيحة وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، هذه قراءة صحيحة كانت صحيحة ثابتة، لكنها صارت شاذة. شاذة لأنها نسخت بماذا؟ بالعرضة الأخيرة. العرضة الأخيرة هذيك كيل يسموه كيل الغربال، اللي غربل القراءات، اللي ثبت واللي نسخ، والذي نسخ نسخ. لذلك الآن المتواتر والأحاد والشاذ. يقول الناظم: والسبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع، والثاني الأحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة، والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخط. الناظم نظم لنا أبيات وقال تكلمت على المتواتر والأحاد والشاذ، ضمن نظمه مجموعة من المسائل. هذه المسائل اللي ضمنها في نظمه وسنشرحها بإذن الله تعالى باختصار، ذكر حكم العمل بغير المتواتر، يعني قراءة غير متواترة هل تعمل بها أم لا؟ وش معنى تعمل بها؟ يعني تقرأ بها في الصلاة، بمعنى يعني تستدل بها في حكم من الأحكام، يعني تعمل بها ولا ما تعملش بها غير المتواتر، هل تعمل بها أو لا؟ كما الآن والذكر والأنثى وحدها، هل تعمل بهذه القراءة؟ تصلي بها، تقرأ بها تعبدا، تعلمها للأولاد، تقول ما هو القرآن أم لا؟ يعني حكم العمل بغير المتواتر. أيضا الناظم ذكر مسألة أخرى، وهي مسألة تعارض غير المتواتر بالحديث المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك قراءة مش متواترة وعندك حديث نبوي، كي تعارضوا أنا أيهما يقدم؟ أنا هل تستدل به في المسألة؟ متعارضين، وإذا متوفقين عادي، سكي ولوا متعارضين أيهما يقدم؟ طيب أيضا ذكر في نظمه القراءة الآحاد، القراءة اللي مش متواترة، آحاد آحاد يعني صحيحة السند ولكن ليست، يعني لم تروى بتلك الجموع كما رويت القراءة المتواترة. أيضا ذكر نسبتها. ذكر لنا أيضا في نظمه مسألة أخرى وهي القراءة الشاذة. القراءة الشاذة ما هي؟ ذكر لنا القراءة الشاذة وذكر نسبتها وذكر أيضا مضانها. وين تلقى القراءة الشاذة؟ أين تجدها إذا أردت أن تبحث تتعلم؟ لأن القراءة الشاذة لليوم رأي كعلم يدرس ويؤخذ بالسند أيضا، وفيه إجازة أيضا في القراءات الشاذة. نعم القراءات الشاذة، لما يسأل واحد يقول وش القراءات الشاذة، تقول قراءة الأعمش والحسن واليزيدي، أقول لك ضع علامة استفهام كبيرة أيضا على كلمة القراءات الشاذة. نعم حكم القراءة بغير المتواتر خصصها كمسألة، خصصها أيضا بالذكر، وذكر أيضا شروط القراءة المتواترة، شروط القراءة المتواترة. ذكر في البداية، في بداية النظم ذكر بأن السبعة القراء ما نقلوه من القراءات هو المتواتر، هو المتواتر. من هم السبعة؟ قالك السبعة القراء قراءتهم هذه هي المتواترة، اللي هي قراءة نافع وقراءة ابن كثير. طيب نافع مدني، ابن كثير مكي، وأبو عمر بصري، وعبد الله بن عامر شامي. وش مازالونا؟ هذم ربعة، مازالونا ثلاثة. من هم اللي مازالوا؟ عاصم كوفي، وحمزة كوفي، والكسائي كوفي. ما سألتوش يوم من الأيام هل قراءات السبعة ولا العشر هذه عليها تمركزت في مناطق محددة؟ لماذا هذا التمركز في مناطق محددة؟ عليها مثلا ما كاش قارئ صوفي؟ نعم اي نعم كاش قارئ صوفي ولا قارئ مغربي ولا قارئ كذا، علاه يعني موريتاني ولا قارئ ليبي ولا علاه تمركزت؟ شوف ربط الأنواع علوم القرآن بعضها ببعض. شوف القراءات هذه لماذا الآن أصحابها في هذه المناطق خصوصا؟ هذه المناطق اللي أرسل لها سيدنا عثمان المصاحف، هاي المسألة وين؟ طيب سيدنا عثمان أرسل المصاحف هكا سبهلة، قال دزوا لكل بلاصة دزوا لها كتاب؟ لا لا أبدا. سيدنا عثمان رجل فطن ذكي. أنا هي المناطق اللي أرسل لها، أرسل إلى المناطق الحواضر العلمية، يعني حدد معايير الحواضر العلمية زائد مناطق العبور للجهاد في الزمان هذاك، دزلها المصاحف مناطق التعبئة هذيك هي اللي دزلها المصاحف، لأن أصل المشكلة اللي جمع بها سيدنا عثمان المصاحف العثمانية أصلها وشي؟ أصل الاختلاف. وين وقع الاختلاف؟ وقع اختلاف في ساحات الجهاد، جايين يجاهدوا في العدو ويردوا في العدو ومن بعد يتعاركوا على القرآن. أما لا لازمك البلايس هذيك يدزلها المصاحف. وسيدنا عثمان جعل سياسة وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق، في رواية أن تخرق. هذا علاش الشياب بكري تقول لها مصحف قديم يقول لك احرقه ومن بعد دفنه، أخذا بالروايتين تحرق تخرق وتحرق. نعم ويقولوا باللي رمادها شريف دسه تحت تحت التراب، دسه تحت التراب. نعم أم يدسه في التراب، عاد واحد يقول له دسه يقول لك ما يشعر به، أم يدسه في التراب. نعم دسه يدسه دسه. إذا الناظم يقول باللي راه قراءات السبعة هاضم لينافع بن كثير البصري الشامي حمزة الكسائي وعاصم، ها وقالك هذه هي المتواترة. قال والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواترون، صحيح متواترون، نعم بالإجمال صحيح فمتواترون، ولكن هل هم السبعة فقط؟ لا، هم أكثر من ذلك، هم أكثر من ذلك. لماذا؟ نعطيكم لماذا في شيء فقط، شيء صغير يفهمنا بإذن الله. نافع من شيخه؟ نافع اللي اعتمدناه متواتر، من شيخه؟ أبو جعفر من التابعين، أكبر من نافع. كيف نافع قراءته متواترة وشيخه اللي قرأه قراءته ليست متواترة؟ هذا شنو ابن الجزري ألحقها بالعلم طبعا، مش بمجرد أنه شيخه وكذا، قد يسبق التلميذ شيخه. إذن أبو جعفر المدني، أبو جعفر وسيذكر في حفاظ القرآن ورواته، أبو جعفر المدني قراءته متواترة أيضا، ولكن المشهور في ذاك الزمن أن السبعة قراءات هي. لماذا؟ لأن المسألة كل شهرة السبعة وقعت بسبب شيء نبع عليه ابن الجزري والكل يعرفه، هو رو السبعة هذه من سبعها، السبعة هذه من سبعها؟ حصل لها ما حصل لأهل الحديث. أهل الحديث لما جو يكتبوا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الستة وش داروا؟ داروا البخاري ومسلم أبو داود والنسائي والترمذي، ومن بعد وش لحق؟ ابن ماجه. جو علماء آخرين قال لك لا، في بلاصة ابن ماجه دير الموطأ، واحد أخر يقول دير كذا ودير كذا، لأن جهد بشري وهذا تقسيم بشري وحصر بشري، قد يكون صحيح وقد يكون خطأ. حصل لهذه القراءة عالم إمام من أئمة القراءات ومدار من مدارات القراءة، يسمى يقال له ابن مجاهد، توفى في 324، وهذا أخذ القراءات كلها. فهو لما كثرت القراءات الشاذة وانتشرت وكذا وصار الناس لا يعرفون صحيحا من غيره، ماذا فعل؟ كتب كتابا سماها السبعة، سبعة كتاب السبعة. لو تسأل تقول كتاب السبعة لمن؟ سيقال لك كتاب السبعة لأبي بكر بن مجاهد. هذا وش دار؟ هو جمع في زمانه جمع القراء اللي العالم الإسلامي مجمع عليهم فجمعهم في سبعة. هو ابن مجاهد لا يقصد الحصرة، وإنما يقصد يعني يلملم شتات هذه القراءة ويبين للناس بأن هؤلاء القراء قد اجتمع الناس على قراءتهم فسبع السبعة. مش معنى ذلك أنها القراءات سبعة فقط، من ذاك الزمان أخذ كثير من العلماء على أن السبعة على أن المتواتر هو السبعة فقط، وهي لا، وهي لا. نعطيكم مثال، الإمام البخاري جمع في صحيحه ماذا؟ الأحاديث الصحيحة. هل الأحاديث الصحيحة فقط اللي هي موجودة في صحيح البخاري؟ هل؟ لا. بدليل ماذا؟ بدليل أن البخاري ذاته نفسه وعينه صحح أحاديث غير موجودة في صحيحه، نقلها عنه تلاميذة، صحح أحاديث كأحاديث في الأدب المفرد وأحاديث في التاريخ الكبير، صح أحاديث ونقل عنه الترمذي، الترمذي تلميذة نقل عنه يقول سألت عنه محمد بن إسماعيل فقال صحيح. وتبحث عن هذا الحديث في صحيح البخاري لا تجده، ما تلقاش الحديث هذا. إذن البخاري جعل شروط للصحة لنفسه وصحح أحاديث خارج صحيحه، فهل معنى ذلك حصر الصحيح في صحيح البخاري؟ لا أبدا، لا أبدا. هو خريجه تلميذه اللي خرج على القاعدة تاعه قد قد اللي هو الإمام مسلم، اللي في صحيح مسلم أحاديث ليست في البخاري كثيرة وكثيرة جدا. لذلك ليست القراءات المتواترة محصورة بالسبعة، ولكن إذا سألنا نقول هل القراءات الموجودة في القراءة السبعة قراءاتهم متواترة؟ نقول نعم، بالعموم قراءتهم متواترة، وهذا الذي قاله الناظم، قال والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواترون، قال وليس يعمل. كلمة متواتر ما معنى التواتر؟ في الحديث ولا في القراءة ولا في أي حاجة؟ هو ما نقله الجمع عن الجمع عن الجمع من الأول إلى المنتهى، بحيث تكون هذه الجموع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني يستحيل أنهم، لأن ساعات يجوك 20 واحد وتقول متواتر وهم تفاهموا على حدثة واحدة، لا، قالك تحيل العادة، يستحيل في العادة أنهم اجتمعوا على كذب. نعطيكم مثال، الله يفكنا ويفككم إن شاء الله، في صباح الآن أنا جاي الآن ألقى سيارة مقلبة في الأكسنت مقلبة، ما تخلف عادة. طيب اللي مر من ذاك الطريق في ذاك الصباح 30 ولا 40 واحد اللي مر، واحد جاي من حس خليفة، واحد جاي من زقم، واحد من الدبيلة، واحد رايح من رباح رايح منا، واحد مشرق واحد مغرب، الكل نقلوا في أماكنهم باللي رايح سيارة من نوع كذا مقلبة في كذا، الخبر هذا وش صار؟ صار متواتر. هل تقول 30 واحد اللي نقلوا الخبر ممكن تفهموا قالوا هيا نكذبوا؟ لا، تحيلوا العادة تواطؤهم على الكذب. لماذا؟ لأنهم في مناطق مختلفة ولا يعرفون بعضهم، والكل نقل الخبر. شفتوا علاش الخبر متواتر؟ جماعة جماعة تحيلوا العادة، أي تستحيل في العادة أنهم اتفقوا على أنهم يكذبوا. فكذلك هنا في الحديث ولا في القراءة، هي المتواتر هو ما نقله الكافة عن الكافة والعامة عن العامة والجماعة الكثيرة في كل طبقة، بحيث يستحيل عادة أنهم يتفقون أو يتواطؤون أو يتفقون على الكذب. لذلك شوف الآن مثلا في سند القراءات، في كل طبقة، في كل طبقة اللي بعد طبعا طبقة القراء المشهورين مثلا كنافع، تلقى في كل طبقة جماعة كثيرة جدا، في كل طبقة، طبقة مثلا إذا حددنا الطبقة ب40 سنة، كل 40 سنة تلقى الدفعة هذم اللي ماتوا مثلا من 1 إلى 40 مثلا، إذا بدينا بالواحد من 1 إلى 40 تجد مثلا 60-70، تلقى في الطبقة الأخرى 60-70، في الأخرى 60-70، في الأخرى 60-70، وهي ماشية ماشية ماشية وصلت لنا لجتنا القراءات. هذه وش تسميها الأسانيد؟ هذه تسميها أسانيد متواترة. إذن التواتر هو رواية أو قراءة أو نقل للكافة والجماعة الكثيرة عن الجماعة عن الجماعة عن الجماعة وهكذا. قال وليس يعمل، قال والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر. طيب قال وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. هنا يريد الناظم أن يفيدنا بمسألة، بأن غير المتواتر لا يعمل به في الأحكام، لا يعمل به في الأحكام إلا إذا جرى مجرى التفسير، إلا إذا كان أنت باش تديره مجرى التفسير، يعني تفسر به فقط، أما استقلالا فلا يعمل به. نعطيكم مثال على ذلك حتى تتضح المسألة. قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود، كاين قراءة شاذة لسيدنا عبد الله بن مسعود، كنقول شاذة مش ابن مسعود يقرأ بالشاذ، لا، ابن مسعود كان يقرأ بها كانت نازلة، ولكنها نسخت من جبريل في العرضة الأخيرة. هاول بش أو ساعات يقول لك ابن مسعود كان يقرأ بالشاذ، كيفاش يقرأ بالشاذ؟ لا، مش يقرأ بالشاذ، عندما قرأ بها كانت قراءة صحيحة، حصل لها الشذوذ لأنها نسخت في العرضة الأخيرة، لأنها نسخت في العرضة الأخيرة. وش معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت قال للصحابة أكل القراءات اللي قرأت بها بكري وكانت قرآن، الآن ما صارتش قرآن، رأوا جبريل قال هذه خلاص نزلت لسبب ثم نسخت، مثلها مثل باقي الأحكام وباقي الأخبار الواردة في الوحي. طيب، طبعا واحد ممكن واحد من الأصوليين يقول لي الأخبار لا تنسخ، قلت بعض الأخبار، هناك أخبار تنسخ قاعدة عامة، ولكن هناك أخبار تنسخ. طيب، واللي قد يجيب لنا مثال اليوم ولا الحصة القادمة نشكره على ذلك، أخبار تنسخ، نعم أي نعم، وموجود. قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود وله أخ أو أخت من أم، أنت لما ترجع الآن للمصحف تلقى من أم؟ لا. الآن القراءة الشاذة تعمل بها؟ لا تعمل بها، قالك إلا إذا جرت مجرى التفسير، مجرى التفسير، لأنها الآن قراءة من أم هي تفسير لماذا؟ تفسير لآية الكلالة التي في أول سورة النساء، الكلالة اللي هي قل هي قطع النسل لا محالة، هذا واحد ما عنده لا عنده لا اللوطة لا الفوق، عنده الفوق ربي على كل حال، ولكن لا عنده لا اللوطة لا الفوق، يعني وهذه ذكرت في أول النساء، وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية. الآن قال وله أخ أو أخت من أم، كلمة من أم فسرت لنا باللي راهي نعم لا هذا حكم، هو حكم مقرر، فسرت يعني لو لم توجد هذه القراءة هل سيكون غير الأم هنا في الآية؟ لا يكون، يعني استئناسا فقط، يعني المسألة واضحة. الشيخ قال قال قال هل التفسير ليس حكما؟ لا، هو التفسير حكم، الحكم المقصود بها العمل استقلالا، هو الحكم وين؟ العمل استقلالا. أما هي كتفسير الآن كشيء مدعم ونحن نعرفه، الآية مفسرة وإنما يعني زادت كي نقولوا كلمة وضحت، أما هو من أم، ولو لم توجد هذه القراءة فآية الكلالة هي من أم، واضحة جدا. نعم، الآن إذا جرت مجرى التفسير القراءة المش متواترة نأخذ بها، أنا أخذنا بها هنا قراءة وله أخنا وأخت من أم ولا لا، أنا خزيناها في التفسير إذا كان غير التفسير. أما إذا لم تجري مجرى التفسير فاختلف العلماء في حكم العمل بها على قولين، قيل يعمل بها، قيل يعمل بها، قالك أصلها، لماذا؟ قالك أصلها وحي، حتى هي أصلها وحي، أي كانت قرآن تتلى ثم نسخت، وين المشكلة؟ يعني ما فيهاش حاجة هكا ولا هكا، قيل يعمل بها. والقول الثاني لا يعمل بها، وش قال؟ قال وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفسير، هذا مش هي مجرى التفسير يؤخذ بها. قال وإلا فدري قولين، إذا كانت القراءة الغير متواترة في غير مجرى التفسير هل يعمل بها؟ قالك وإلا فدري قولين، يعني اختصر، قالك كاين قولين، قول يعمل بها قراءة الشاذة ولا الغير متواترة، وقول لا يعمل بها، قيل يعمل بها وقيل لا يعمل بها. طيب، الآن ذكر مسألة، إذا كان القراءة غير متواترة، هذه عندنا قراءة مش متواترة لأن المتواتر تأخذ به في كل شيء مباشرة. عندك قراءة غير متواترة يعارضها، هي مش متواترة. أما تجلس تقول القرآن الآن هاني نستدل بها، كم قلت استأنسوا بها ومش مشكلة وكذا، ولكن الإشكال يجيها حديث نبوي يعارضها. الآن خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مش متواتر، وين التواتر في الحديث؟ التواتر في الحديث جدا جدا جدا، وين المتواتر؟ قليل جدا. لذلك السنة وردت أحدية، نقول أحدية يعني مشهورة وعزيزة وفيها أيضا الغريب الاصطلاحي، طبعا مش الغرابة اللي هي النكارة. الآن إذا كان عارض القراءة غير متواترة، عارضها حديث نبوي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما العمل هنا؟ قال إن عارضه المرفوع قدمه. ما الذي يقدم؟ يقدم السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن السنة الصحيحة خطاب مباشر للناس من رسول الله للناس، أما القراءة المنسوخة أنت لا تدري، القراءة التي ليست متواترة لا تدري، الآن مدامها نسخت أنت لا تدري يعني ما المقصود بها تحديدا، ولكن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته واضح ولا لا؟ لذلك يقدم الحديث النبوي المرفوع على القراءة غير المتواترة. ماذا قال عن هذا التقديم؟ طبعا المسألة فيه خلافة، ولكن ماذا قال عن التقديم قدمه؟ قال ذا القول هو المسموع، تقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت تقدمه على قراءة غير متواترة، هذا هو القول المسموع. ما معنى المسموع؟ أي الراجح المرضي. مسموع مش معنى سمع بالأذن، أي المقصود أنه قدم وهو قول مرضي، مسموع بمعنى المرضي. قال والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. الآن ذكر لنا المتواتر وما حوله، الناظم ثنى بشيء هو قراءة الأحاد، القراءة الأحادية اللي هي غير متواترة. أسمعوا الآن وش راوي يقول لنا الناظم، وشوفوا وش رانا نقرأ من القراءات، وش رانا نقرأ من القراءات. قال والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة. وش حاب الناظم يقول لنا؟ أولا القراءة الأحادية ما صح سنده ولم يتواتر، ما صح سنده، سند صحيح قراءة الأحاد سندها صحيح ولم تخالف رسم المصحف، ولكن لم تنقل نقلا متواترا. نعم نعم الذي تركنا هو أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خطاب مباشر واضح، هذه قراءة، ولكن ذهب أمرها. أنت حقيقة العلماء استفادوا منها فيما لم يعارض، قال كانت وحيا، هذه كانت وحيا، أما الحديث المرفوع مش كانت وحيا، هو وحي ولا يزال. هذا القراءة اللي نسخت، هذيك نسخت، احنا قلنا كانت وحيا بالصحة، هذه الحديث النبوي لا يزال وحيا. فأنت تقدم الآن الذي لا يزال وحيا والذي كان وحيا، أو الذي كان وحيا، ستقدم الخطاب المباشر الذي لا يزال وحيا. هذا هو هذه المسألة، لأن هذه كانت هذه خطاب أنت تفهم منه، وحتى يختلف العلماء في المعنى، ولكن هو خطاب بشيء محدد ولو تنوع. ولكن القراءة الأحادية هذه أو التي ليست متواترة لا تستطيع أن تجزم فيها بشيء، لأن لو يعارضك واحد يقول لك أنت تثبت لي الحكم بالطريقة هذه، ولكن هل بقي رسمها؟ تقول لا. هل بقي حكمها؟ هل تستطيع أن تثبت أن حكمها بقي؟ لا تستطيع أن تجزم. ولكن الحديث النبوي له خطاب وحكم مباشر واضح من هذا المعنى، والله أعلم، لعل واحد فيكم ينورنا. هذا الذي أعرفه، إذا كان واحد فيكم ينورنا بشيء فمرحبا. العلم راوي دور، يعني قد أنسى وقد أجهل وقد كذا. الآن القراءة الأحادية سندها صحيح ولكنها لم تتواتر، لم تتواتر مثلا في كل طبقة 3 4 5 قراءة أحادية، لكن مش متواترة. الإشكال الآن اللي بديت به وممكن توسعت شوي في المسألة وحبيت نوصلكم إلى شيء، وهو عدم القطع بأن هذه القراءة مش صحيحة ولا يقرأ بها مش شيء سهل. وهذا ابن الجزري حتى حب يوقف القراءات، جاه في المنام قال جتني رؤية في المنام رد بالك، حتى هو راجع حساباته. ولما في المسائل زيد عود لي ربي المسائل وشي ديما ننسى فيه الكتاب هذا التبريزية اللي جايتها من تبريز، مكان تبريز أعطوهم مسائل وابن الجزري جاوب مسائل تبريزية، قال والله يراني ناوي بعد المنام ناوي أنا نجمع كتاب نحصر فيه بما استطاع، طبعا نحصر فيه القراءات الصحيحة، يعني نزيد على الشيء اللي كتبه في النشر ونظمه في طيبة النشر. طيب الآن قال لنا الناظم بأن قراءة الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخالف اختياره قراءة مش متواترة، معناها وش معناها؟ عارفين وش معناها؟ ما تقرأ بها في الصلاة وما تتعبد ربي بها ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا. وهذا كان اللي خلى ابن الجزري يزيد الثلاثة هذه ويجمع لها الطرق. لذلك القول الآن باش ننتقد الناظم، القول بأن قراءة الثلاثة قراءة أحادية قول خاطئ، خطأ. لا، هذه قراءة أيضا إذا سميت لولا متواترة حتى هذه متواترة، وإذا سميت قراءة السبعة مشهورة حتى هذه مشهورة ما خاصها حد شيء، حتى هذه مشتهرة، وأسانيد القراءات السبعة هي أسانيد القراءات الثلاثة، وهي أسانيد القراءات الطرق النافعية أيضا، وهي أسانيد الطرق النافعية أيضا، ما كاش فرق بينهم أبدا، لا يوجد فرق بينها أبدا. لذلك القول قال والثاني الأحاد كالثلاثة، هذا قول نأخذه لأن قول بعض العلماء ولكنه ليس بصحيح، غير صحيح هذا القول. لماذا؟ لأن اليوم رأي أمم تقرأ القراءات وتتلقاها وتقرأ بها في الصلاة بقراءة هؤلاء الثلاثة، وأسانيدها موجودة ولله الحمد مثلها مثل قراءة السبعة. لذلك الآن وش نقوله؟ القراءات العشر المتواترة، ما تقولوا العشر ولا السبع فقط المتواترة، العشر المتواترة. لذلك القول بأن قراءة الثلاثة قراءات أحد ليس بصحيح، يعني نافع قراءة متواترة وشيخها قراءة اللي علم في القراءة وأعلم منه سند وقريع أنه يعني قراءة مش متواترة، مش يمكن هذا، شيخها من التابعين أصلا، يعني شيخها من التابعين، هذا تربى عند الصحابة، الإمام أبو جعفر، الإمام أبو جعفر، والإمام نافع في قراءته، شوف قراءته ما خرجتش عن أصول أبي جعفر، ما خرجش يعني لم يخرج عن أصوله ولم يخرج عن قراءة أهل المدينة أصلا. على كل حال يعني قال كقراءة الثلاثة المعروفين، وخلف خلف كيف قراءة شاذة؟ خلف هو كراوي عن حمزة قراءة متواترة، وفي اختياره تولي قراءة شاذة ولا قراءة أحاد، ما يمكن هذا، هو نفس الرجل منا عديته متواتر ومنا لم تعده متواتر. نفس الرجل يعني، نفس الرجل ونفس الأسانيد ونفس القراءات، وما خرجش عن دائرة ما المسموع به في القراءة الصحيحة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قراءة الثلاثة إذا سمينا السبعة متواترة فهي متواترة، إذا سمينا السبعة مشهورة وهذا هو الصحيح، لأن ابن الجزري لما جاء في منجد المقرئين قال التواتر، لما ألف النشر نحى كلمة التواتر هذه، عارفين بلي راه نحى التواتر، اكتفى صحة السند مع الشهرة والاستفاضة. علاش؟ لأن القراءة يكفي فيها الشهرة، بل هو ابن الجزري بحد ذاته في النشر أورد انفرادات للقراء لم تبلغ حد التواتر أبدا، للسبعة بل للعشرة عندهم انفرادات، كقراءة ابن وردان عن أبي جعفر: أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام، عمرة وسقاة هذه ميسي، هذه انفرادة لكن صحيحة، صحيحة مقروء بها واشتهرت لم تبلغ حد التواتر، لأنه شوف أغلب العلماء سلفا وخلفا لا يشترطون التواتر في القراءة، أغلب العلماء سلفا وخلفا التواتر اشترطه عدد قليل من العلماء فقط. لماذا؟ لأنه يكفي شهرة واستفاضة، أنت في كل طبقة 15-20 في كل طبقة وزيد. نحن نعرف بأن هذه القراءات تلقت يعني قرأها المسلمون في عبر الأزمان وفي كل الأعصار، يعني قراءة مشهورة قرأت في مصر، قرأت كل هذه، قرأت في الشام، قرأت في مكة، قرأت في الأندلس، قرأت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منبع الوحي، قرأت في الشام، قرأت في أقصى الشرق، قرأت في واسط، قرأت في الري، يعني شوف كتب القراءات وتبع أسانيدها، يقول لك قرأت على فلان بالري في مسجد البصرة، في مسجد الكوفة قرأت عليه في كذا، وهي جماهير كل يذكرون أين قرأوا، تجد أن هذه القراءات قد انتشرت في كل زمان وفي كل مكان. فأنت حتى لو تجد 15 رجلا في كل طبقة لا شك أنه أعداد غفيرة، وإنما لم تكتب فقط، لم تحصر فقط، هذه هي. وإلا فربنا تبارك وتعالى لا يتعبد هذه الأمة أو لا يجمعها على خطأ أبدا، يستحيل يجمعها على قراءات صحيحة وهي قراءات شاذة يقرأ بها الناس. يعني مثلا اللي يقول الطرق النافعية شاذة، أهل الأندلس من يقرون يقرأ بطريق عبد الصمد العتقي عن ورش عن نافع، يعني يتعبدوا ربي في محاربهم يعني بالقراءات الشاذة، هذه يستحيل هذا. يعني كيف الأئمة؟ واحد يقول المذاهب الأربعة هذه باطلة الفقهية، يقول لا أبدا، أنت هو الباطل. لماذا؟ لأن الله تعالى يتعبد أمة 12 قرن، والأمة تأخذ بفقه مالك وفقه الشافعي وفقه أحمد وفقه أبي حنيفة، يتعبدهم ربي بالشيء الخطأ والشيء الباطل أبدا، هذا يدل على صحة مذهبهم. طبعا الخطأ لا يسلم منه أحد، وأن الله تعالى لا يتعبد أمته بشيء هو ضلالة أو هو انحراف أبدا. طيب قال والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة، أيضا قال من الآحاد، نعم لا لكنها نعم، وش معنى مشهورة؟ شهرت الآن قراءة ابن مسعود صحيحة في البخاري، وأبو الدرداء وش قال؟ ما كملتش الحديث، أبو الدرداء لما قال له علقة ما قال لها، قال لها كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يخشى؟ قال يقرأ والذكر والأنثى، قال هكذا قرأتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أبو الدرداء. إذن صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة، مشهورة، كانت مشهورة في زمانهم نعم، لكنها نسخت بالعرضة الأخيرة. طبعا هي صحيحة، ماذا؟ لا هو العمل إذا عارض حديثا مرفوعا يقدم المرفوع، يصلى بها لا يصلى بها، يقرأ بها تعبدا لا يقرأ بها تعبدا، يستأنس بها بالتفسير يستأنس بها بالتفسير. فهمتني ما ولا ما جاوبتكش؟ يعني هذه القراءة الآن لها منزلة، هذا الأصل، هذا هو الأصل. نستأنس بها في الأحكام، نستأنس بها يعني جمعا أو ردفا للقراءات المتواترة، ردفا للأحاديث الصحيحة النبوية، أما استقلالا أن تأخذ بها حكما فلا، مع الخلاف الوارد، لكن رأي الجماهير أنه لا يعمل بها. أما من ناحية العمل كعمل اللي هي حكم شرعي استقلالي، لا، تتعبد بها في صلاة، لا، تتعبد بها في تلاوة، لا، هذا لا يمكن. نعم. أن تتعلم، نعم تتعلم، يؤخذ الأجر، يؤخذ الأجر حتى في القراءة الشاذة لأنه نوع من العلم. نعم. نعم. بقي الحكم بها مع انها نسخة، فالحكم ربما هو متعلق مثلا بالتعبد والتلاوة. هو آية الرجم، أنت عندما تستدل هل تستدل بآية أم تستدل بعمل الصحابة؟ تستدل بالعمل. نعم، أما استقلالا لا، لأنك يعني تقول لي آية، يقول لك آية صارت هي صارت أقل رتبة من الأحاديث النبوية، الأحاديث النبوية لا تزال وحيا، ولكن الآن كحكم، الآن دعمنا الحكم بعمل الصحابة. صحيح. نعم. نعم. الآن نقول عملنا بالقراءة المنسوخة التي دعمها العمل، هذا عليه نقول الآن بماذا تفهم كتاب الله تعالى؟ حتى الآيات اللي راهي الآن قرآن تفهمه على فهم الصحابة. لماذا؟ قال لأنهم عايشوا الوحي وشاهدوا التنزيل. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول والله لقد سمعت 70 سورة من الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. لم عارفين عليه نزلت، هم عرفوا طبعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك الآية نسخت ولكن الحكم باق. إذن الحكم الباقي من أين أتى؟ أتى من السنة، أتى من السنة. أما الحكم من القرآن يقول لك ما كاش قرآن أصلا، وين القرآن الذي؟ لذلك هو الآن العلماء لما يذكر على القول الراجح يستدل بها استئناسا لا أصالة، تبعا لا أصالة. نعم. طبعا لذلك هو شوف وأنت أجبت بنفسك على نفسك. شوف لو كان يؤخذ بها وكانت المسألة اتفاقا لما وقع الخلاف، وعلى وقع الخلاف لأن أصلا عدم اعتبارها استقلالا. أنا قلنا العلماء يقولوا مجرى التفسير وتذكر استئناسا ماشي، لماذا؟ لأنك أنت الآن حتى في تأصيل، شوف الأصول اللي أصلوها الفقهاء، أصول الفقه وش يقول لك؟ وخاصة الأصوليين على بالك ابتداء من القرن الخامس هم الأصوليين اللي داروا مشكلة في القراءات، على بالك ما داروهاش القراء. ها كلمة التواتر هذه من اللي جابها؟ كلمة التواتر هذا جابها الأصوليين، أتى بها الأصوليون هم اللي في القرن الخامس وجابوا وحطوا شروط للقرآن وداروا التواتر، داروا بها حالة أي نعم، الأصول لما يقول لك أولا الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، مو شو الكتاب المتواتر، بل الأصوليون حتى أبو جعفر ما تدخلاش، ورد بالك تستدل به. أي نعم، على شرطهم، لا جعفر ولا يعقوب ولا خلف العاشرة أو خلف اختياره. علاش؟ لأنه قال لك الكتاب تذكر كفرع القراءات الشاذة في واقع فيها الخلاف، يستأنس بها لا يستأنس بها، كاي اللي قال لك أصلا ما لا يستدل بها، شيء منسوخ. أنت عندك تستدل بالقرآن والسنة اللي هي خطاب مباشر للأمة، أما القراءة الشاذة ليست لا خطاب، ليست خطابا، ليست وحيا، ولم يتعلق بها عمل بالنسبة للأمة. تبقى الآن اللي ذكرتها قضية الرجم، وقد اتفقوا على ذلك، حطها بين قوسين وقد اتفقوا على العمل به، هذا لأنهم أخذوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا مش استدلالا بالقراءة المنسوخة، وإنما الآن استدلالا بالعمل الباقي، هذاك العمل الباقي. نعم نعم، لا هو التفصد عرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل حرف نازل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، التفصد عرقا من الوحي كوحي، حروف الوحي تفصده. هذا هذا هذا مش متعلقة بالقراءات ولا كذا، لا، هذا بمجرد نزول جبريل وحده. الصلصلة تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغبر لونه ويتغير ويثقل بدنه وتأخذه الغفوة كنزول سورة الكوثر وليست النوم على ما فسره بعضهم، ويتسبب عرقا في الليلة الشاتية كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. مجرد نزول جبريل يسمع الصلصلة يغيب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس متعلقة بالقراءة، هي لكل حرف نازل. كنت أظن بتسألك على بس تسألني على في الأول أنت، ثم توجه السؤال. أنت في الأول قلت هل القراءات نزلت مرة واحدة ولا لا؟ هي القراءات هي أولا هذه معلومة في علوم، اختلفوا هل القراءات نزلت في مكة أو في المدينة. نعم، ومن الأحاديث الواردة في صحيح مسلم أضاءت بني غفار، هناك من فسرها في مكة فسرها في المدينة. والأصل أن القراءات نزلت مع نزول الوحي، لهناك من قال التوسعة جاءت في المدينة، لكن الأصل نازلة مع نزول القرآن. لأن مسألة أخرى، هل هناك فرق بين القرآن والقراءات؟ اللي يقول ما كانش فرق، إذن القرآن نزل بقراءاته، نزل في مكة ونزل في المدينة، مقسم يعني اتفق العلماء على أن سورة الفاتحة ماذا، مكية ولا مدنية؟ في خلاف، طيب في خلاف، في أربعة أقوال، والقول الصحيح أنها نزلت في مكة لسببين واضحين. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذه في أي سورة؟ في الحجر، وسورة الحجر مكية باتفاق، وربي قال عطيناك سبع مثاني، إذن دل على أن الفاتحة نزلت في مكة. رقم اثنين كما قال السيوطي، لأنه لا تعرف صلاة بغير فاتحة، والمعروف أن الصلاة نزلت في مكة. مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين نزلت مع مع مع ما يعني مع النازل بها، يعني نزلت مع صلاتها، هذا الأصل. فقط هناك مسألة توسيعة القراءات، التوسعة أكثر وكذا، كانت في المدينة، لأن المسألة هي الأحرف السبعة. لماذا نزلت؟ نزلت توسعة على الناس، تسهيل القبائل. واحد عند الإمالة، واحد عند الفتح، واحد عند الهمز، واحد عند الإبدال، واحد عند الإسقاط، واحد عند كذا، هذا شيء صعب على الناس. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يستزيد جبريل فيزيده حتى وصل إلى سبعة أحرف، يعني اللي وهذا جت التوسعة لأن الوفود والقبائل كثرت فيه. ولكن حتى في مكة كانت الناس تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله، والناس تسلم وكذا، ويسلمون من قبائل متعددة ولا يستطيعون القراءة بما لم يقرأوا به. نعم، اللي موالف على الفتح حتى في مكة موالف على الفتح، سواء كان النبي في مكة ولا النبي في المدينة، واللي موالف على الإمالة موالف على الإمالة. اللي يقرأ، احنا عندنا مثلا تشوف شايب ولا عزوز العمر كله يقول المي والدوية والحسية والعشية، تقول لتجي العزوز تقولها انت، يقول الماء والدواء والعشاء، يا والله يا كنت تحكم لها فمها كامل وكذا، تطلقها الدوية والعشية. ولا تروح الواحد في التل الدواء والدواء والعشاء، تقول انت قول الدوية والعشاء، يقول وش تقول انت وكذا. فالتوسعة الواردة للعربي الذي يقرأ عمره كامل يقرأ بالإمالة ويريد أن يقرأ، سواء كان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة أو جاء له في المدينة. على كل حال هذه مسألة تبحث، لكن ما عداش أثر على كل حال، لأن كيف نزلت في مكة والمدينة، المهمة عندك قراءات أعمل بها وكفى. نعم، ماذا؟ أبدا ليس للقراءة في اجتهادات الناس وحتى الصحابة مدخل، وكانوا بروت عنه بالأسانيد الصحيحة، اقرأوا كما علمتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حتى الصحابة كانوا يرددون قول النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرون به الناس، اقرأوا كما علمتم، استحيل يزيد واحد شيء أبدا. نعم، إذا كان حتى في التفسير ما يقولش، لا، في التفسير عن سيدنا أبي بكر سيدنا عمر، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي، فما بالك بأن يزيد برأيه شيئا. وهذه في الحقيقة هذه راهي شبهة للمستشرقين، رددها جولد تسهر وغيره. هو قالك المصاحف العثمانية هي الوعاء، قلوا احنا وعاء فارق. والصحابة شوفوا ان دخل، قال لك الصحابة كانوا فطناء ونبهاء، ويجي يمدح الصحابة من جهة باش تسلم له، تقول والله هذا انسان منصف، هو مدح الصحابة، وقال لك الصحابة من الفطنة تاعهم اكل وعاء هذاكم عمروه كما يحبهم. شفت الآن وين رايح؟ قال لك عمروه كما يحبهم، مثلا يلقوا كلمة وجعلوا الملائكة الذين هم، ما يخي المصاحف العثمانية وش مكتوبة راس الهمزة والسن هذيك والدال، معناها سيدنا عثمان كتب لهم ثلاثة أحرف فارغة لا شكل. وجو الصحابة ماذا فعلوا؟ واحد عمر نقطة الفوق، واحد عمر نقطة اللطة. قالك القراءات منين جت؟ جت بمشاركات ومحاولات الصحابة انطلاقا من هذا الوعاء اللي هو رسم العثماني. وسيدنا عثمان مكتبه ما لا شكل لا نقط لا شيء، وجاءوا الصحابة عمروا كما يحب، شيك فارغ وعمروا وش تحب، هذا وش حاب يقول؟ لا، أبدا لم ينطق واحد من أصحاب النبي، هو سيدنا عبد الله بن مسعود، قراءة اللي كان يقرأ بها والعلماء قالوا باللي رأي هذه خلاص هذه شذت، قالوا باللي رأي شذت. سيدنا أبي اللي هو أقرأ الصحابة عند قراءات طبعا قرأ بها، كي نقولوا قرأ بها رو مش قاعد يقرأ بها وعارف أن نسخة تقرأ بها، قرأ بها بكرة نقلت، ما الدنيا كلها تنقل والأمصار مختلفة، وقادر واحد ما سمعش النسخ وبقي يقرأ بها ونقلت مع القراءات المنقولة، مش معنى رمهم يقرأ بها. وإلا عبد الله بن مسعود إسنادنا في قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود، إسنادنا في قراءة عاصم إلى عبد الله بن مسعود، قراءة متواترة، ولكن بعض الأحرف التي كان يقرأ بها وقرأها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نسخت بالعرضة الأخيرة. ليس معنى ذلك أن سيدنا عبد المسعود كان يقرأ بالشاب، حاشاه. ليه؟ هي كانت صحيحة وإنما شدت بعد ذلك. فقط احنا نقول قراءة عبد الله المسعود ننسب العلم لأهله فقط، مش معنى باش نقوله ابن مسعود يقرأ بالشاذ. لا، حبينا أردنا أن نقول بأن عبد الله المسعود روى هذه القراءة وكانت قراءة تقرأ ثم شذت بالعرضة الأخيرة. نعم، المنطوق معه هذا في الغالب، هذا في الغالب، نعم هذا في الغالب، هذا في الغالب. أعطيك مثال: وما هو على الغيب بضنين، كتبت بالضاد فقط، أخت الصاد، وعدنا قراءة متواترة بضنين. وإذا الرسل وقتت، كتبت بالألف، فأين محل الواو؟ ولكن في الغالب أن كما المنطوق كما المكتوب، ولكن وهذا رو ديوان العرب في الكتابة هكذا، أو مش غير المصحف العثماني. سعاد يقول لك المصحف العثماني يخالف في القواعد، يخالف قواعد القراءة الرسم القياسي. لا، المصحف العثماني أصلا رو رسم قياسي تاع الصحابة في كل زمان هذاك، لأن الرسم القياسي يتطور. احنا قبل 30 سنة كانت كتابات ممنوعة، الآن صارت موجودة لأن القياس يتطور. فالرسم العثماني قواعده هو القياسي في عصر في ذلك العصر، ما خرجوش عن قواعد العربية، رام ما خرجوش عن قواعد العربية. طيب قالك والله خرجت، هيا نقول له سيدي هيان انت اكتب لنا سيدي قراية المدرسة ونشوفوك تخرج ولا ما تخرجش، اكتب لنا ذلك، اكتب لنا ذلك. وش يكتبها ذلك؟ يدير لها لليف ولا ما يدير لهاش؟ ما يدير لهاش لليف. لو يدير لها لليف يقولوا لها الناس الكل غلط. يقال وين لليف؟ قال في الرسم القياسي محذوفة. عندنا قاعدة في الرسم العثماني اسمها قاعدة الحذف. وش وش وش وش افترق الرسم العثماني على الرسم القياسي؟ لا، كاين حتى فرق، كاين حتى فرق. طيب اكتب لنا يا سيدي، انت قلت القياسي، اكتب لنا كلمة آمنوا، اكتب لنا برانا من آمنوا كفروا، اكتب لنا خرجوا من القسم. وش يكتب لنا سيدي خرجوا؟ يقدر لنا فيها أليف الأخير ولا بيدر الناش؟ يقدر لنا أليف، قال أليف هتدير فيها علاش؟ ما هي زايدة، ما هي الكلمة تنتهي عند الواو، ما هي زايدة. الزيادة، عندنا قاعدة الزيادة في الرسم العثماني، عندنا قاعدة الزيادة في الرسم العثماني، ما عندنا حد شيء. وشو الفرق بين هذه وهذه؟ ما عندناش حاجة زايدة في الرسم العثماني مخالفة للقياسي، إنما فقط رو القياسي يتطور، يتطور القياسي اللي عندنا في زماننا اليوم كي يتطور يبان مخالف للرسم العثماني. هو مش مخالف، لا، القياسي تاعنا تطور فقط. أما هو رام الصحابة ما جابوش قواعد نزلوها من السماء ولا خرجوها من باطن الأرض أو خرجوها من وسط الأشجار أو من عمق البحار. لا، قواعدهم اللي يتعاملوا بها الموجودة، العرب يتعاملوا بها، كتبوا بها فقط، استخدموها وكتبوها فقط، ما كاين حد شيء. ساعات تقول لها لأوضعوا خلالكم، أي أسرعوا يبغونكم الفتنة، لأوضعوا. عندنا في بعض المصاحف العثمانية فيها حرف زايد ولا لا؟ حرف الزيادة، وفسرها الروحانيون بعدم وقوع الذبح، فتلك الألف كالحاجز كحيط البطون، يعني قالك ما كانش الذبح لم يقع. ونقول الزي حرف الزيادة، وأنا وش تخمم في حرف الزيادة؟ اكتب لي أنت أولئك، الآن اكتب لي أولئك في كتابة المدرسة، وش يكتبها؟ يكتب الألف المهموزة بعدها اللام ولا يكتب بعدها الواو؟ وقال وش محل الواو؟ تكتب لي في الواو على واش؟ يقول لك هكا زيادة في القياسي. صافي، الزيادة في القياسي تقبلها، والزيادة في العثماني ما تقبلهاش. الأصل أن في الرسم العثماني قواعد قياسي تاع زمانهم قد فقط. احنا يتطور، مش كاين كلمات احنا في القاموس العربي العرب ما نطقوهاش أبدا. هيا العرب نطقوا سروال، عمرهم العرب لا نطقوا كلمة سروال، عليك أمان الله. العرب يقولوا سراويل للمفرد الواحدة، سراويل جمعها وشو؟ سراويلات. وإحنا نقولوا سروال كي إحنا، لأن خلاص اللفام تعوجت دخلوها سيدي، قالك أهل الزمان. هل لازم المجامع الفقهية؟ شوف المشاكل، كلمة المشاكل ما عندهمش العرب، ما تلقاش كلمة مشكلات، ولكن الآن صارت في القمويس موجودة. الدنيا تتطور الحوايج، تولي مش مخالفة القواعد يدخلوها، والمجامع اللغوية وش تدير إذا كانت باش تنقل فقط من لسان العرب، لو ما كانتش تزيد حسب القواعد ما عملوها. إذن هي تزيد كلمات زايدة كذا، صحح كذا، تضيف الكلمات اللي يقول لك عادي ما كان حتى بوش لنقيسوها عن كذا. السماعي رو سماعي، يدخلوا القياسي، يدخلون القياسي. احنا بحال باش نورطوها بالكلام، وانا تفريعاتي كثيرة، فرجاء امسكوا عنا اسئلتكم. طيب، الآحاد هو القراءة الثلاثة، قال تتبعها قراءة الصحابة، تتبعها قراءة الصحابة، كما قراءة، كما قلنا قراءة بعض الصحابة يقول قرأ فلان كذا وقرأ فلان كذا، يعني مثلها مثل الآحاد. وفي الأصل لا، قراءة الثلاثة قراءة مشهورة أو قراءة متواترة، وقراءات الصحابة التي رويت عنهم وهي مخالفة لا نعاملها معاملة المشهور أو المتواتر، لا، فرق فرق. قراءة أبي أو كذا أو كذا، نعم. طيب يقول لي إيه، يسأل سأل هنا هاول أسئلة دقيقة، وش الفرق بين قراءة الثلاثة وقراءة بعض الصحابة، ولا قراءة الثلاثة مش رايحة للصحابة؟ لا، هنا فرق. ماذا فرق في القراءات بين أمرين، وستأتينا في باب آخر بإذن الله، بين في مسألة حفاظ القرآن ورواته. وش الفرق بين الحفاظ والرواة تاع القرآن؟ كاين واحد تلقاه حافظ القرآن بصح ما علمش الناس، مش ما علمش الناس، يعني لم يصل لنا سنده في القراءة. هذا فرق الآن بين حافظ وعالم وراوي للحروف فقط، وبين يقري والسند يمشي، تقرأ القراءة من سنده عن طريقه. فقراءة الثلاثة طبعا رايحة للصحابة، رايحة للصحابة. وقراءة بعض الصحابة وين هذه؟ هذه بمعنى قراءات ولكنها لم تروى لنا بالسند، مش في قراءة نافع، مش في قراءة كذا، مش ماشية بالسند يأخذها الجيل عن الجيل والجيل بعد الجيل يرويها، لا، هي يقول قرأ أبي كذا، قرأ ابن مسعود كذا، ولكن مش موجودة في قراءة ابن مسعود في قراءة عاصم مثلا. الآن فهمت الفرق بين القراءات الثلاثة وقراءة بعض الصحابة. الفرق بينها بين قراءة رويت في السند، الآن جتنا بالسند وقرينا بها، وبين قراءة موجودة في الكتب فقط. الفرق بين قراءة موجودة في الكتب، هناك فرق بين قراءة موجودة في الكتب وقراءة رويت لنا بالسند، خرجت من الكتب إلى العمل. هذه قراءات لم يجري بها عمل، بمعنى لم تعلم. وكاين فرق بين قراءات جرى بها العمل. وش حبيت نقول لكم شيء، احيانا تجد قراءات عن نافع شاذة في التفسير، يقول لك وقرأ نافع قراءة شاذة كذا، رويت عن نافع شاذة، وهاو نافع عندنا متواتر. اذا هذه القراءة اللي قلنا عنها شاذة، نافع ما جتناش بالسند، ما قريناهاش. وبين فرق بين قراءة الآن نقرأ بها من طريق الشاطبية ومن طريق الطيبة ومن طريق النافعية. فالفرق بين قراءة جرى بها العمل وقراءة لم يجري بها العمل، واحدة حبيسة الكتب وواحدة راي موجودة في العمل في الأسانيد. طيب، النوع الثالث من القراءات التي ذكرها الناظم قال والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر. النوع الثالث القراءة الشاذة. ما هي القراءة الشاذة؟ القراءة التي لم تشتهر بسبب ماذا؟ لغرابتها ومخالفتها، إما لأنها غريبة بأسانيد غريبة ما تشهرتش ولم تصح، وإما لمخالفتها للقراءة الصحيحة، إما سندها ضعيف أو أنها خالفت القراءة الصحيحة المشهورة المعروفة. هذه يسموها قراءات شاذة، القراءات شاذة. خذوا معي قيدا للقراءة الشاذة. القراءة الشاذة، كل قراءة خالفت رسم المصحف فهي قراءة شاذة، أي قراءة خالفت رسم المصحف هي قراءة شاذة. إذا لقيت قراءة خالفت الرسم أحكم عليها بالشذوذ مباشرة، لأن ضعف السند، قد تجد هنا تجد سندا ضعيفا، وتجد ممكن بعد كما حكموا على الثلاثة، حكموا بالشذوذ، جاء ابن الجزري جاب الأسانيد لما الأسانيد وبين باللي راهي قراءة صحيحة ومشهورة وبين قوسين متواترة. أما مخالفة المصحف راهي مباشرة تحكم بأنها شاذة. قال بأن قراءة التابعين هي من القراءات الشاذة. طبعا قراءة التابعين التي رويت عنهم، وإلا في القراءات المتواترة قراءة نافع وعاصم من اللي وصلهن؟ من الصحابة الأتباع التابعين. من أوصلها؟ أوصلها التابعون. المقصود بقراءة التابعين الشاذة اللي طبعا التي رويت عنهم وهي مخالفة لرسم المصحف أو ضعف سندها ولم تروى إلينا بالأسانيد المشتهرة. قال واستطر. وش معنى؟ قالك القراءة الشاذة راي كتبت، استطرت أي كتبت، مستورة كتبت في الأسطر. أين نجد القراءات الشاذة؟ واحد يبحث عن القراءات الشاذة أين نجدها؟ أين نجدها؟ نجدها بعضها في كتب الحديث، في كتب التفسير بكثرة. نعم، مثلا تروح تفسير اهتمت بالشاذ، تفسير البحر المحيط لأبي حيان وهو إمام مفسر مقرئ من شيوخ ابن الجزري. البحر المحيط يكثر من ذكر القراءات الشاذة، يذكر المتواتر ويذكر الشاذ أيضا. نعم، في كتب التفسير أيضا، كتب القراءات فيها القراءات الشاذة، لما ينقل لك المتواتر ينقل لك الشاذ. وهناك كتب خصصت للقراءات الشاذة، هناك كتب خصصت للقراءات الشاذة. إذن استطر بمعنى دونت. أين دونت؟ إما في مؤلفات مخصوصة، وإما في مؤلفات القراءات العامة، وإما في كتب التفسير أو في كتب الحديث أو غيرها من المصنفات. طيب، قال والثالث الذي الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر. قال وليس يقرأ بغير الأول. أعطانا حكم، قال أن القراءة بمعنى في تعبدا أو في الصلاة لا يقرأ إلا بالأول. هل هذا الحكم صحيح؟ لا، الأول متفق عليه والثاني أيضا صار شيئا متفقا عليه بعد الإمام ابن الجزري من القرن التاسع، صار شيء متفق عليه. رأي الأغلبية الساحقة بأن القراءات، طبعا هناك من أنكر الثلاث، بعض المغاربة وكذا، ولكن رأي الأغلبية الساحقة على أن قراءة الثلاث المتمل العشر هي من القراءات الصحيحة المقروء بها. قال وليس يقرأ بغير الأول وما بغير الأول والثاني، يضاف لها الثاني اللي هو قراءات الأئمة الثلاثة، قراءات الأئمة الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر أو خلف اختياري. طبعا نقوله خلف العاشر، ما تقولش خلف وحدها، يعني يقع إيهام إما تقول خلف اختياري أو تقول خلف العاشر. لكن قلت خلف وحده وين ينصرف؟ ينصرف الحمزة راوي، هنا قارئ، لما أقول إما العاشر وإما قال في اختياره، نفهم بأنه المقصود أنه ضمن الثلاثة المتممة للعشرة وليس ضمن السبعة. وليس يقرأ بغير الأول، إذن القراءة لا تكون إلا بالسبعة ونزدوها الثلاثة، نزدوها الثلاثة. طيب، قال وليس يقرأ بغير الأول. وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخطي. ذكر لنا في البيتين الأخيرين في الشطر الثاني والبيت الأخير ماذا ذكر هنا؟ ذكر شروط القراءة الصحيحة، شروط القراءة الصحيحة. قال وصحة الإسناد شرط ينجلي. نعم، صحة الإسناد شرط واضح جلي تجلى به القراءة الصحيحة من غيرها. صحة سندها لابد لكونه قرآنا، حتى يصح أن يكون قرآنا لابد أن يكون السند صحيحا. نعم، طبعا صحة كما قال مكي وهو من أوائل من قال دعم مسألة صحة السند مع الشهرة والاستفاضة كما في الإبانة له، وكتاب صغير لكنه كبير في مضمونه ومعناه. صحة السند مع الشهرة والاستفاضة، يكون سندها صحيح، معناها الرواة عدول وتشتهر وتستفيض، معناها تولي الأمة قرأت بها قبلتها الأمة. أنا في أول الدرس قلت باللي رأي الطرق النافعية، طرق النافعية، الطرق النافعية الأمة قرأت بها في كل مكان كما قال الداني، وأنا أحصيت هذا في البلدان كلها، يعني في البلدان كان يقرأ بقراءة إسماعيل بن جعفر عن نافع وقراءة إسحاق المسيب عن نافع، كان يقرأ بها، نعم وزيد إسحاق وإسحاق المسيبي وإسماعيل بن جعفر قراءاتهم كان يقرأ بها، ورويت في أصح كتب القراءات التي اعتمد عليها ابن الجزري. زيد مش خارج على نافع أيضا، في النهاية رأنا في نافع، لم نخرج عن نافع أبدا. ففي تقول قراءة السبعي، العشر النافعية رأي داخلة في السبعي، داخلة في السبع لأن نافع من السبعي، ونافع له تلاميذ كثر، ما عندهش غير ورش وقالون، ليس له إلا ورش وقالون، عنده إسماعيل بن جعفر، عنده إسحاق المسيب، وأئمة لا يقلون عن ورش ولا يقلون مكانة عن قالون أيضا، ولهم قراءات ثابتة ولا يزال، وقد قرأ بها المشارق من قبل كما في أصول النشر، وأنا تتبعت هذه المسألة، ولا يزال المغاربة يقرؤون بها إلى زماننا هذا، وتمر أسانيدهم كما ذكرت، يعني تبدأ بالأسانيد الأندلسية ثم تتوجه إلى الأسانيد المغربية. ولعلكم سمعتم في هذا المكان شيخنا الشيخ أبو بكر كافي حفظه الله تعالى، لما سأل الشيخ محمد الطاهر آية علجت عن الطرق النافعية، والشيخ طاهر آية علجت يمر إسنادنا من طريقه أيضا، لما سأله قال له وين تقريت النافعية، قال له قريتها في شيخ طاهر آية علجات، يعني علامة الجزائر، لولا أن البلد مقبرة العلماء، أي نعم مقبرة العلماء، أي نعم. شيخ طاهر آية علجت رجل عالم وحافظ لليوم، أو 107 أطال الله في عمره بالخير، لليوم يحفظ ما لا يحفظه الصغار، أي نعم. الشيخ طاهر آية علجت من درسه، من أهم شيوخه، أهم شيوخه الشيخ مصباح حويذك، درسه في 7 علوم، نعم في 7 علوم، نعم تعطرفه، نعم درسها في 7 علوم في الزاوية الحملوية، هنا هنا الشيخ مصباح 46 كلم الشيخ البشير الإبراهيمي، قال أخرج من الواد، قال له هنا، قال له أخرج وين دفن روحك، طبعا هك الزمان هك استعمار ودنيا، الواد كانت مدفونة بالرمل، لما قال له واحد من أقاربه قال له وين يا الشيخ تخلي الواد وتروح، ذاك الزمان جهل والاستعمار ضارب أطنابه، قال له أطلع الفوق عاونا، قال له وين رايح يا الشيخ، قال له يا وليدي الواد اللقمة أكبر من فمها، فهمت ولا لا، قال الواد اللقمة أكبر من فمها. الشيخ مصباح رجل عالم زيتوني، قال له وش تقعد، تقعد تعلم فقط في أحكام الطهارة والصلاة، واحد يقبل واحد ما يقبلش، واحد مسخر بيك، واحد كذا واحد كذا واحد كذا، ولكننا لا نحفظ حق علمائنا، هذه ميزة فينا راهي في الدم، أننا حقارة للعرق لليومين، ونقول لك لليوم راهي من الشيخ أبو القاسم سعد الله في تاريخ الجزائر الثقافي في الصفحات الأولى، في الـ50s والـ60s الصفحات الأولى، من 59-60-70 باش ما نسهل عليكم المسألة، وإذا حابين نجيب لكم الصفحة ونجيب لكم النص، ذكر بأننا رو الدم ماشي في عرقنا حقارة للعلماء. قل لكم كاين علماء محقورين هنايا، كي راحوا لابن حجر وش يقولوا في العسكر، قردف، اي نعم، راح لابن تيمية اعترف بفضله، راح للمشرق، راح للأندلس، راح للأندلس اعترفوا بفضله، وهنايا مش يهمش، لباس كي يهمش، يهشم، اي نعم اي نعم اي نعم. قال الشيخ حماني، الشيخ حماني عالم، الشيخ بن باز يقول إمام السنة في الجزائر. أي نعم، الشيخ حماني قال واحد الكلمة، قال تحقروا سلعة بلادكم الله غالب نموتوا على الله أمبرتاسيون، هواء مشرقي جارف. تلقى عندك عالم هنايا بأتم معنى الكلمة، حقروا والله شيء، وتلقيه يروح واحد واحد يلبس هكا لبسه يزين روحه شوي الشيخ العلامة. اي نعم، والحبر الفهامة، قال واحد والحبر الفهامة. اي نعم، نعم. ابو القاسم سعد الله ذكر هجرات جماعة من العلماء احتقروا، قال راهي ولت شيء معروف نحقر علمانا نهربوه نهججهم بقى وسين هججهم يعني. اي نعم، وذكر نماذج باحتقار الناس هنا لعلمائهم. في المشرق واحد يقرأ حرفين ويكتب سطرين يولي علامة مش علامتين، واحد فخر هو ما كاش واحد الثاني تاعه. وهنا تلقاه العلوم كل يحويها بحر. نعم، ونعرف من مشايخنا من هم كذلك، ولكن مدفونين مع الغبرة. أي نعم، الله غالب مش عارف كيفاش هل منه اللي داعي علينا هكا. ها هذه كشمة دعوة تاع ولي من أولياء الله تعالى حقروه في زمان معين، قال الله يخليها هالبلاصة. ها لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ نعم، سامحوني راني نتفرع وننسى في الرجوع غد الطريق على كل حال. نعم، الشيخ سأل الشيخ محمد الطاهر آية علجات. طبعا القضية أن الشيخ مصباح حويذك الشيخنا الشيخ عماد دار معاه محاورات وجلسات وكذا، هو اللي قال له في قضية أن شيخي هو الشيخ مصباح حويذك، درست 7 علوم وذكر له هذه العلوم. نعم، الشيخنا الشيخ أبو بكر لما سأله قال له وين قريت النافعية، قال له قريتها في 30ات القرن الماضي. أي نعم، استعمار ودنيا وكذا. طيب قال له قديش كاين معاكم يقروا في النافعية، قال له قريب 70 واحد، 70 واحد في مكان واحد. الآن لما الأسانيد لا تنقل لنا فلان وفلان، هل يقدح في القراءة؟ هو الشيخ طاهر قال كانوا كنا 70 في مكان واحد يقروا على الشيخ. أي نعم، يقرؤون على الشيخ. احنا بلادنا تأخرت ياسر. لا لا لا، رحمه الله تعالى، لا في العقد الماضي ولا في الذي قبله ولا في الذي قبله ولا في الذي قبله. الآن صحة السند، وقلنا مع الشهرة والاستفاضة. الشرط الثاني القراءة الصحيحة، قال وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبطي، يعني لازم يكونوا الرجال تاع السند هذا ضابطين ومشهورين بالعدالة والإتقان. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وفاق لفظ العربي أن تكون القراءة موافقة لقواعد اللغة العربية. ما تجيبش قراءة مثلا وتقول هذه قراءة صحيحة وهي مخالفة لقواعد العربية. المرفوع مرفوع، تجيب قراءة تجيبك المرفوع هذاك تنصبه وتخالف قانون العرب في نطقها. لازم القراءة الصحيحة لازم تولي موافقة لقواعد اللغة العربية، هذا الشرط الثاني. إذن صحة الإسناد مع الشهرة والاستفاضة. الشرط الثاني أن تكون موافقة لقواعد اللغة العربية. قال وفاق لفظ العربي، كيف لفظت العرب المعهود العرب في نطقها وكلامها. الشرط الثالث قال وفاق لفظ العربي والخط، أي وفاق الخط. وشو الخط؟ الرسم العثماني، الرسم العثماني، بمعنى لا تكون هذه القراءة مخالفة لرسم المصحف العثماني. قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود اللي في البخاري والذكر والأنثى، لكن طبقوا عليها الشروط الآن وين نلقوها مخالفة. أول شرط نلقوها مخالفة في الرسم، يكفي خلاص نقوله باللي رأي قراءة لا تصح، بمعنى لا يقرأ بها، أو أو أو كتقول الرسم العثماني أي هذيك هي العرضة الأخيرة، وكتقول العرضة الأخيرة أيضا أي عندها علاقة بالسند، أي من بعد ما ولدش قراءة يقرأ بها بالسند، تقرأها الناس، معناها الطالب يقرئها في الجامعة ويقرئها للأولاد وهي ماشية، كما جتنا القراءة الأخرى ما عادش ينقطع سندها الصحيح، بمعنى شهرتها يعني توقفت عند في أو في ذاك الزمن، توقفت في ذاك الزمن. طيب نعطيكم قراءة من القراءة التي يقال أنها شاذة، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذه سموها قراءة متواترة ولا شاذة؟ أنا قلت لكم قبل قليل، قبل ما تقولوا شاذة يتربص، قبل ما تقولوا شاذة يتربص، هذا رقم واحد، هذا قاعدة عامة الساعة، أو مش معناها أقول لكم مرة أقرأ الحمد لله عشان تقول أو قال لا، قبل ما تقول شاذة تربص، قال هذه رأي مخالفة للمقروء به اليوم. نتوقف الشيخ تعالوا نزيد نكمل المعلومة هذه، نتوقف الحمد لله وين مخالفة الشروط، وين مخالفتها في الإسناد؟ رويت بأسانيد صحيحة ومشهورة، هزوا مني عند الإسناد، هذا شيء أعرفه في الإسناد، الرسم لم تخالف، وين خالف الرسم؟ أليف لام حا ميم دال، كيما الحمد كيما الحمد كيما الحمد كيما الحمد، أي قراءات ربعة فيها، الحمد الحمدي الحمد الحمد لله، شيابي يعني الحمد لله رب العالمين، موجودة كل القراءات فيها هذه، نعم عدها وجه اللغة أيضا ليست مخالفة، لا ليست مخالفة حتى في اللغة ليست مخالفة، نعم الشكل ما يهمنا الشكل، لا يهمنا الشكل، ها الآن أعطيتك نوش، أعطيتك شروط ثلاثة للقراءة الصحيحة، قلت لك صحة الإسناد، موافقة العربية، ورسم العثماني، رسم العثماني مش مخالفة، العربية مش مخالفة. الآن إذا كان شيء في المسألة نقوله في سندها، نقوله في سندها، الآن نمشي معاكم ونقول باللي راهي في السند ما هيش من القراءات التي رويت متواترة، حتى لا أورط نفسي ولا أورطكم، هنا المهم هي الآن ما هيش قراءة، ما هيش من القراءات المتواترة التي يقرأ بها الناس اليوم، ولكن كتعين المخالفة دي ما حدد المخالفة، قال قال قال المخالفة مثلا، قال في شهرتها مثال في شهرتها واستفاضتها، ولكن العربية مش مخالفة لأن الحمد لله صحيحة، والحمد لله صحيحة في العربية، والحمد كجملة عربية صحيحة، لا مش نعملوا فيها آية، كجملة عربية والحمد لله صحيحة، والحمد لله صحيح، قول صحيح، أي نعم نطق بها العرب وفيها شواهد نطق العرب لهذا، بمعنى وشو مخالفة اللغة، كي تقول مخالفة اللغة لازم تثبت باللي راهو العرب ما عندهمش وجه صحيح نطقوا به بالطريقة هذه، هذه هي أي جملة وأي شاهد، أي كما الحمد لابد أن تقدم محذوف، نعم نعم نعم. لذلك الآن إذا تكلمنا في القراءة نتكلم عليها من ناحية سندها، أما من ناحية العربية ما عدناش مشكلة في العربية بها، عدناش مشكلة أيضا في الآن في المتواتر، وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب، الاثنين متواترة وصحيحة، هذه تعرب المرفوعة تعرب بإعراب والأخرى تعرب بإعراب، نعم وامرأته أقصد حمالة الحطب، أي نعم أقصد حمالة الحطب، واستعرب حمالة الآن هنا يا الاختصاص. اي نعم. وامرأته حمالة واستعرب صفة. خبر لماذا؟ امرأته نعم مبتدأ وخبر، يعني موافقة أو مخالفة اللغة، بمعنى لازم تثبت بأن العرب، نكرر مرة أخرى، لم ينطقوا في شواهدهم وفي كلامهم بهذا الوجه، ما يكونش وجه شاذ. لذلك وش يقولوا هم في الشرط؟ يقولوا لا بوجه فصيح أو أفصح، ما يهمش الأفصح حتى فصيح، المهم يكون في محودهم كلامهم يتكلموا به. إذا نستريح قليلا ثم نعود. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حي الله هذه الوجوه الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يجزيها خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل المبارك في ميزان حسناتكم أجمعين. نرحب بكم مرة ثانية في بيتكم وداركم، دار الحديث، دار الإمام مالك الحديث النبوي، في مجالس مباركة هي مجالس العلم، بعد هذا الانقطاع الطويل الذي أثر على القلوب وأثر على جميع مناحي الحياة. بالنسبة لطالب العلم، مفارقته لمجلس العلم رأي شيء صعب، من الصعوبة من مكان. وطلب العلم، أذكر إخواني وأخواتي، راه من أعلى مراتب عند رب العالمين. إمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يقول: طلب العلم لا يعدله شيء إذا صحت معه النية. طلب العلم لا يعدله شيء، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر به إخواني وأخواتي، الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيرا جاءت نكرة في سياق الشرط والسياق، وهذه تفيد العموم عند أهل الأصول، من اسم موصول وإن كان يفيد الشرط. خيرا أي الخير المطلق، الخير المطلق في الفقه في الدين. وهذه المجالس نحسبها ماذا؟ من مجالس الفقه في الدين. وحلق العلم هي رياض الجنة كما جاء في الحديث أيضا: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. والشيء الذي نحسبه يميز مجالسنا بإذن الله عز وجل هو صدق النية في الطلب. فالذي يأتي، يأتي لطلب العلم لا رغبة ولا رهبة، مش خائف من غياب في الجامعة وإقصاء وكذا ونقطة. والذي يأتي يدرس أيضا لا يقوم بوظيفة فقط، هي تدريس وظيفة يأخذ عليها راتبا، إنما جاء يدرس رغبة في إفادة طلبة العلم وطالباته. لذلك فالنية أمر مهم جدا في طلب العلم. الحرص على مجالس العلم من أفضل الأعمال إلى الله، من أفضل القربات، تفوق النوافل بكثير، نوافل العبادات بكثير. والعكس صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا يقول: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لينال عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، والعياذ بالله، عرف الجنة ريحة. الذي يطلب العلم الشرعي من أجل المنصب، من أجل الشهادة، من أجل الجاه، من أجل المكانة الاجتماعية، من أجل، هذا أمر خطير جدا. العلم الشرعي، العلوم الأخرى قد تطلبها للمادة وللمال، لكن العلم الشرعي لا بد أن تكون فيه النية خالصة لوجه الله. ونحن إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للإخلاص، ما نريد إلا أن نتعلم فعلا، الذي يريد أن يعلم الشيخ ما جاء إلا لكي يفيدكم. أنتم الآن نحسبكم جميعا مخلصين بإذن الله عز وجل، فلذلك حرصنا على هذه المجالس قد يفوق حرصنا على المجالس الدراسة في الجامعة وفي أماكن أخرى. فلذلك نحن ننطلق بإذن الله عز وجل. تبقى لنا من المقرر في السنة الأولى الأكاديمية علمان، علم الأول هو علم علوم القرآن اللي يشرف عليها الشيخ عبد الكريم، وما زال عندنا علم أصول الفقه، وسيبين لكم الشيخ ياسين تفاصيل الدراسة. فقط هناك من حالة الظروف دون التحاقهم، درسوا معنا العام الماضي ونظر للظروف الآن كما تعرفون تمر بها البلاد وغيرها، وقضية الجامعة أيضا أصبحت الدراسة بالتناوب. فلذلك نحن الآن نريد أن نضبط الحضور، من يريد أن يواصل معنا حضوريا، والآخرين أيضا لن نحرمهم، سيكون هناك نظام للتعليم عن بعد، لكن من يحضر ينال البركة المجلس، وينال صحبة الأخيار، وينال الاستفادة العلمية من حيث السؤال والجواب، وكذلك في قضية طريقة التقييم أيضا. فلذلك بارك الله فيكم وبارك في جهودكم ونفعكم الله عز وجل بما تتعلمون، ونسأل الله تعالى لكم ولنا التوفيق ولمشايخنا ومعلمينا أيضا. أحيل الكلمة للشيخ دكتور ياسين باهي لكي يفصل لكم الآن تواريخ الدروس المقررة المتبقية، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، نقل ابن عبد البر رحمة الله عليه أبياتا من الشعر يحسن نقلها في مثل هاته المجالس، قال: أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء، يسعون في طلب الحديث بعفة. الحديث هذا كان يتحدث عن طلاب علم الحديث. إذا أردنا أن نغير قليلا سنقول العلوم ولا يتغير الوزن. يسعون في طلب العلوم بعفة وتوقير وسكينة وحياء، لهم المهابة والجلالة والنهى، وفضائل جلت عن الإحصاء، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء. يا طالبي علم النبي محمد، ما أنتم وسواكم بسواء. نسأل الله العلي العظيم من فضله. العلمان المتبقيان، نحن الآن في السبت الأول، سيبقى في علوم القرآن سبتان اثنان بإذن الله عز وجل، 30 من هذا الشهر جانفي وستة من شهر فيفري. الأسبوع الرابع السبت الرابع إن شاء الله سيكون لنا امتحانان نجمع ما بين النحو والنخبة. دائما الامتحان معه الصدمة. الشيخ العربي أخذ جانب الوعظ ما شاء الله وترك لي أنا جانب الصدمات. امتحانان، امتحان النحو وامتحان النخبة، ثم نأخذ راحة إلى ما بعد امتحانات الجامعة وما بعد العطلة، لنرجع في آخر شهر مارس 27 مارس. أنتم أحرار، نرجع بامتحان أو نترك متنفسا. نرجع بامتحان، على الأقل أخذتم قسطا من الراحة وحضرتم، وننطلق في الأصول مع الشيخ محمد العربي 4 أسابيع، وقد نلجأ إلى أسبوع خامس إن احتجنا إليه. الأسبوع الرابع والخامس سيكون في شهر رمضان المبارك إن شاء الله، فنجمع ما بين الفضائل فضل الصيام وأجره مع فضل العلم وطلبه. هذا ما في الأمر. نعم، الذين كانوا معنا في العلوم الماضية والآن هم غائبون بسبب هذه الأوضاع، خاصة مع التفويجات الجامعية والدراسة بنظام الدفعات. نرجو منهم أن يبلغونا، وأنتم تواصلوا معهم ممن كان حاضرا، لا أتحدث عن المنقطعين، عمن كان مواظبا معنا يتواصل معنا لنبلغهم ونعطيهم ما يحتاجون من مادة علمية، وكذلك نضبط أمورنا معهم فيما يتعلق بالامتحانات، هم كذلك سيمتحنون. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، وأحيل الكلمة إلى الشيخ المحاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. والشيخ العربي بدأ بالوعظ، والشيخ ياسين ذكر مداد العلماء، لازمنا نقولوا كلمة حتى احنا، أربع، يقول الصالحون أربع قطرات مباركات، وذكر مداد العلماء، ومداد العلماء قطرات، أربع قطرات مباركات. وحقيقة كما قال الشيخ ياسين، أعظمها مداد العلماء، دم الشهداء ومداد العلماء، ودموع الصلحاء، وعرق جبين الكادين. هذه قطرات باركها الله تبارك وتعالى، دم الشهداء ومداد العلماء ودموع الصلحاء وعرق جبين الكادين، وأعظمها مداد العلماء. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من هذه الأجور أو من بعضها. طيب، توقفنا عند شروط صحة القراءة وشروط القراءة المقبولة. النوع الرابع الذي ذكره الناظم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. قال الناظم: وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها، حيث قرى بملكي كذا الصراط رهن، وننشز كذاك لا تجزي بتا يا محرز، أيضا بفتح ياء أن يغل، والعين بالعين برفع الأولى، درست تستطيع من أنفسكم بفتح فا معناه من أعظمكم، أمامهم قبل ملك صالحتي بعد سفينة وهذه شذتي، سكرى وما هم بسكرى أيضا، قرات أعين لجمع تمضى، واتبعتهم بعد ذريتهم رفارفا عباقرية جمعهم. الناظم في هذه الأبيات تكلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول تكلمنا في الصباح عن قراءة النبي، كلها قراءة النبي، لا، هذه قراءة النبي التي رويت بالسند الحديثي، يعني رويت في كتب الحديث، يقول لك النبي قرأ بكذا وكذا وكذا وكذا. ما الفرق بينها وبين، يعني ما الفرق بين السند الحديثي والسند القرائي تاع القراءة؟ نقرأ على شيخي يعطيني سند، يقول لي قريت عن فلان عن فلان للنبي صلى الله عليه وسلم، مش الفرق بين هذه وبين الأخرى؟ الفرق بينها أن هذا سند قرائي كي نقرأ على شيخي، وأما القراءة اللي باش نذكرها الآن، السند فيها ماذا؟ السند فيها حديثي، السند فيها حديثي. طيب، تقول ما الفرق بين القراءة في حد ذاتها التي رويت بالسند القرائي والسند الحديثي؟ نقول لك الأصل أنه لا فرق، فقط أنت عندما أجيزك بالسند القرائي تستطيع أن تقرأ وتجيز، أما إذا سمعت قراءة من هذه لا تستطيع أن تجيز بالسند القرائي، تجيز بالسند الحديثي فقط. مفهوم المسألة ولا لا؟ واضحة. يعني الآن أنا قريت على شيخي رواية ورش وقال لي شيخي أقرأ ملك يوم الدين، ومن بعد ما كملت أعطاني إجازة منه للنبي صلى الله عليه وسلم. هل فيها النبي ولا ما فيهاش؟ النبي قريب ملك يوم الدين. الآن سنذكر لكم عن طريق كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بملك يوم الدين. الفرق بينهما أن هذه قراءة بالعمل، وهذه قراءة بمجرد وجودها في كتب الحديث. لا، هذه رواية، لولا رواية، وما هذه رواية حديثية وهذه رواية قرآنية، هذه عملية وهذه مجرد معلومة في كتاب، مجرد معلومة في كتاب. وش معنى ذلك؟ الآن ملكي التي أخذتها عن شيخي بالسند القرائي نقد نقرها إلى تلاميذي ونعطيهم فيها إجازة، بالصح القراءة اللي هزيتها من مستدرك الحاكم، هل أستطيع أن أقول له اقرأ بهذه القراءة دون السند القرائي؟ لا أستطيع، لأن قد تكون هناك في القراءات اللي موجودة في السند الحديثي قراءات شاذة. هاو الفرق آخر، أحيانا تولي قراءة متواترة من سند قرائي وسند حديثي، المسألة سهلة، قراني باش نقريه ملكي منا ولا منا كيف، ولكن العمدة على السند القرائي. ولكن ستأتينا قراءات شاذة موجودة في مستدرك الحاكم والسند الحديث الصحيح النبي قرأ بها، ولكن لا يوجد لها سند قرائي، العمل ما كانش عليه. لماذا؟ لأن قراءة شاذة بواش نسخت بالعرضة الأخيرة، كان النبي يقرأ بها، كان النبي يقرأ بها. هذه فقط باش نفرقوا، لأن الآن نعطيكم مثال، بالنسبة لي رحت للشيخ قلت له قريني رواية قالون، قال لي هاي جاي، قال لي قالون يقرأ الكلمة هذه بكذا، هو اللي قال لي عنها يقرأ عطالي كل، قال لي يقرأ بها ككلمات كحروف، هل أستطيع أن أقرأ بها الناس؟ لا، لازمني نقرأ على شيخي بالشيء هذا باش يتصل السند القرائي. أما بالسند الحديثي لا أستطيع أن أجيز الناس في قراءة ما قرتهاش كما قرأها من قبلي قراءة على شيخه حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن ظني عممت وأطلقت والبعض لم يفهم، ما فهمش حاجة يزيد يعود لي يقول لي ولا مفهوم كل هاي، الحمد لله. طيب الآن لما نذكر بعض القراءات يتبين لنا الفرق واضحا أكثر. نضرب لكم مثال آخر، واحد طبيب قرأ الطب من أهله، يستطيع أن يعطي الوصفة ولا لا؟ يستطيع يعطي الوصفة مش الإجازة عاد ويستطيع أيضا أن يعطي الإجازة في الطب. ما هو الإجازة في الطب؟ ما تتمد بالسند الطبي ولا لا؟ ولكن واحد آخر قرأ الطب وحده موش في كلية الطب، ها يقدر يمد الإجازة في الطب؟ لا، هو مجرد معلومات يعرفها. نعم ممكن يوصف الدواء الغلط، بالصح اللي قريه في الطب قد يوصف الدواء الصحيح. لعل هذا المثال يقرب لنا السند القرائي. راني نايا قريت على شيخي واسمعني وصحح لي، شيخي قرأ على شيخه، بالصح السند الحديثي هي قراءات نجدها في الكتب أن النبي قرأ بكذا، كيف بقية الأحاديث هذه نروح نقرب بها السند القرائي لأنها راي متسلسلة، بالصح السند الحديثي راي مجرد معلومة موجودة في كتاب. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، القراءات اللي موجودة صحيحة وموجودة في الكتب الحديث، الفرق بينها وبين القراءة اللي نهزها بالسند والعمل أن هناك قراءات شاذة سندها صحيح ولكنها شاذة وهي موجودة في كتب الحديث بإسناد صحيح، لا تستطيع أنت أن تقرأ بها الناس لأنها شاذة. كما سيأتي في بعض الأمثلة. شاذ قراءة نسخت بالعرضة الأخيرة، نعم نسخت بالعرضة الأخيرة، وإلا الحاكم قال رأي رأي رأي رأي صحيحة، صحيحة الإسناد هي، ولكنها شذت بالعرضة الأخيرة. قال: وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها، بابا لها، يعني الحاكم في المستدرك عقد باب سماه باب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يخرجاه وقد صح سنده، ما خرجاش البخاري ولا مسلم وسنده صحيح. ولكن هل تكفي صحة السند عندنا في القراءة؟ لا، احنا قلنا شروط القراءة ثلاثة، مش صحة السند، صحة السند مع الشهرة والاستفاضة، موافقة المصحف الخط العثماني، وموافقة اللغة العربية، موافقة اللغة العربية. طيب، نعم، لا هي حديثيا تصحيح الحاكم فيه كلام، الحاكم أورد حديث وقال أن البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث أو أحدهما، في بعضها كان صحيحا وفي بعضها تجد الحديث في البخاري وتجد الحديث في مسلم أو في أحدهما، وأحيانا نعم يقول بأن هذا الحديث صحيح ولم يخرج البخاري، حقيقة لم يخرج البخاري ولكنه ليس بصحيح. فالحاكم عمل عملا ويعني كان يريد أن يتقنه فتوفي قبل إتقانه وإتمامه، لأن من العادة العلماء يجعلون مسودات، نقول مسودة هي مسودة، يعني يديروا مسودات للعمل من بعد كما نقولوا الطبعة الثانية وكذا ينقح، توفي قبل ذلك. لذلك الحاكم تعقبه الذهبي، ففي جملة منها قال بأنه أصاب، وفي جملة كثيرة وكبيرة منها قال بأنه أخطأ. لذلك لا يعول على مجرد حكم الحاكم فقط، لا بد من قرنه بالإمام الذهبي، والمحدث البارع يتصدى وحده، يتصدى وحده، يشوف وحده يعني هل أصاب الحاكم أم لم يصب. على كل حال يعني هذا جهد قام به الحاكم جزاه الله خيرا ورحمه رحمة واسعة. قال: وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها حيث قرأ بملكي، حيث قرأ بملكي، يعني قالك النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا سند حديثي، سند حديثي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن قرأ ملكي يوم الدين، الحمد لله. الآن توافق السند الحديثي مع السند القرائي، كي قال قرأ بملكي أي دون ألف، دون ألف كما نقرأ ملكي يوم الدين، نعم قرأ بملكي. طيب ملكي زيدوا يا، نعم هذا لأن دائما شوفوا لا مش هي هي هي هو الجمزوري قال تحفة الأطفال، كل من لم يتقن التجويد طفل وأنا منهم، لا مش تواضع، لا هذه طفولة العلم مش طفولة السنة. العلماء من قديم كانوا يقرؤون تلاميذهم وصاروا أئمة بعد ذلك، كتبوا المحذورات التجويدية، مثلا يجي الحرف الألف وتجويد الألف، مثلا كما دار الداني، دار مكي، كما دار الصفاقسي، من خلال التجربة مع التلاميذ يقول لك مثلا الخطأ الشائع في هذا المكان وشو الطلاب وش يديروا، يعني تلاميذ صاروا علماء بعد ذلك. وزيد مسألة أخرى، التجويد راه رياضة، وش قال ابن الجزري؟ وليس بين وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، الرياضة هذه كي ما يجريش أيامات يشكل ولا ما يشكلش، حتى الفم يشكل، ما تقولش لا عالم لا مش عالم، تحط أيامات ما تقراش يشكل الفم، عليك من الله، نعم اطمئن، هذه والو لازم يجيه يسموه لازم بشوي بشوي يرجع، لابد من الرياضة. الآن العلماء وش نبهوا؟ نبهوا في الحركات، أن الحركات تلد، تحط حركة، تحط الحركة تسهى معها شوي تولد لك حرف. الفتحة وش تولد لك؟ أليف، والضمة تولد لك واو، والكسرة تولد لك يا. نعم ذا مليكي، هذه رأي من السهوة جاية، سهوة الفم يعني. أي نعم التمطيط، تمطيط يمطط الحرف شوية تولد. أي نعم أي نعم، عارفوا شو مغديها؟ هذه مغديها، مغديتها الرنة، مغديتها الرنة، أي الرنة. حتى عند القراء الكبار كي يبدأ يتبع في الرنة يحط المد المتصل وين يديه، يحط له 12 كعبة ولا 16 كعبة. إيه لأنه يتبع في المقام، في المقامات وكذا، هم لو شيء إيه. أو تلقاه عادي هو يقلد مثلا، أو تلقاه يقرأ ما شاء الله يجي يقلد في الدكالي، يود يطلع على السماء المد. قال حيث قراب ملكي. طيب هذا الأولى. قال كذا الصراط، وش معنى كذا الصراط؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط، وش معنى قرأها بالصاد؟ قرأها بالصاد. هاو هنا نزيد نفهمكم في المسألة. يجي يسأل واحد يقول النبي قرأ بالصاد فقط معناها اللي يقرأ بالسين غلط، نقول لك لا، النبي قرأ بالسين وقرأ اهدنا الصراط. اي نعم، الإشمام بالإشمام. الصراطة صحيحة، والصراطة قنبل صحيحة، والصراطة حمزة أيضا حضرويه صحيحة، ولكن فقط هو جانا سند حديثي باللي رأوا النبي قريص اهدنا الصراطة بالصاد فقط، مش معنى ذلك رأوا النبي قري غير بهذه، لا، هذا يسموه سند حديثي. اهدنا الصراطة معناها بالصاد. طيب قال رهن، قول الله تعالى في آخر سورة البقرة فرهان مقبوضة، كيف قرأها أيضا النبي؟ قال قرأها النبي فرهن مقبوضة، قراءة متواترة صحيحة، هذه صحيحة وهذه صحيحة. نعم، واحدة بالإفراد واحدة بالجمع، رهن بالجمع، فرهن جمع رهان. طيب وش قال أيضا؟ قال رهن وننشز، هذا في أواخر البقرة أيضا، إلى العظام كيف ننشرها، قالك النبي قرئ ننشزها بالزاي، الراء صحيحة والزاي إذن صحيحة، ولكن الزاي عدنا فيها سند حديثي رويت في كتب الحديث. طيب أيضا قال زاي هي ما عدناش فيها راء وزاي فقط، ننشرها ننشزها. صراطة صاد كي نقول لك صاد راهي خالصة، كي نقول لك سين راهي أبدلت الصاد سينا، سين خالصة. كي نقول لك الزراطة مشمع فإشمام، نعم الإشمام نعم نطقا نعم، أما الخط كتبت بالصاد كل، الرسم العثماني الصاد كل، تجي للقراءة قنبل ماذا؟ لا، اللهجة في الأداء، أما في الرسم العثماني صاد كل، في المصاحف العثمانية كتبوا الصراطة الصراطة صاد. تجي مكة ما حولها من لا، هذاك لهجات في النطق، أما نحكي لك الآن سيدنا عثمان لما كتبوا المصحف كي جو كلمة الصراط كيفاش كتبوها؟ كتبوها بالصاد الأصل، كتبوا الأصل. انت كي تجي تقرا القنبل عن ابن كثير ما تجيش عن شيخ تقول له راني مكتوبه الصراط، انا والله ما نقراها الصراطه هذه، لا تقراها بالسين مع انها مكتوبه صاد، لان القراءه احنا القراءه الان كي نقرا رانا ما عندناش علاقه بالرسم، الان عندنا علاقه بالسند للنبي، المشافهه للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه نعم ايه وأنا معك هذيك صحيح صحيح. أنا معك في اختيارك في الأحرف السبعة أنها سبع لغات مبثوثة في كتاب الله تعالى، رأي الإمام أبي عبيد، وهذا الرأي الأسلم. ولا أنا فهمتك هذيك في ناحية النطق، هذيك نطقا، ولكن راني أعطيتك معلومة أخرى، قلت لك في رأس من صاد، بصح اللي يقرأ بالسين يقرأ ويقرأ بالصاد المشمى زاي يقرأ عادي، هذيك لأنها زينها مشافهة هذيك. لا اللي يقرأ كي تقرأ بقنبل معاد جوازا، لازم وجوبا قشائز صحيح نعم. لا لا لا لا لا, لا. أرد بالك، ما تروحش للقواتين تقول اهدنا الزراطة، لا. لماذا؟ راهو شروط الجمع بين القراءات كما قال ابن الجزري ثلاثة شروط. أولا أن لا يكون في مقام الرواية، في رواية نقرأ بمن كثير نقرأ الصراطة، لا لا لا لا نقرأ الزراطة، لا في الرواية تحقق. الثاني أن لا يكون فتنة للعوام، ما تجيش في جامع فيه العوام وتبدأ تقرأ لهم تقرأ له الزراطة، باين بعدها الله أعلم، كان شاب صغير ممكن، خاصة تعين بكري كان يضرب ذاته ولا لا، وكان يقول الكلام المش مليح. الأمر الثالث ألا تتركب قراءة على قراءة، ما تجيش تقولنا يا أو من أنت حقيقة كل قرآن وقرأ كما تحب، بصح وشي ما تجيش تركب قراءة على قراءة. مثلا أعطيك مثال تركيب القراءة على قراءة، الجمهور قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم فاعل الكلمات مفعول به، طيب. وابن كثير وش قرأ؟ فتلقى آدم من ربه كلمات. هنايا لو تجي واحد يقول هيا نجمع بين القراءات جايز، ملك وملك كيف كيف، نعرفينها ملك وملك كيف، ولكن مش في البلاي سكل، لازم ما تجيش تقرأ القرآن الدقدق عربية القرآن عاد، يجي واحد يخرج لنا قراءة من يقول أو جايز الجمع يخرج يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فاعل فاعل، وين هالمفعول يا سيدي؟ حك غدة العربية. ولا يجي يقول فتلقى آدم من ربه كلمات مفعول مفعول، وين هالمال فاعل؟ شفت الشروط منها اللي يخصنا هنايا، لو يكون مسجد ولا مدرسة فيها طلاب علم وعارفين نوع كما تحب، صح. لو يولي مسجد وفيه العوام وما عرفهم شيء، لا أتريدون أن يكذب خاطب الناس بما أتريدون أن يكذب الله ورسوله، هما هما هما هما هما يعني صحابة وبعض الصحابة أو تابعون في ساحات في أرمينية وأذربيجان في عهد سيدنا عثمان، قالك حتى كاد يكفر بعضهم بعضا ويقول قراءتي خير من قراءتك. شفت أحدثت فتنة اللي خلت الجمع العثماني، فما بالك بأهلي أهلي زماننا. هي الآن بالتراويح اللي كانت يعني بثت في الفضائيات يعني في السنوات الماضية، وإلا كان حتى مالك يوم الدين تعاب عندنا، كانت تعاب عندنا، كانت يقول لك يعني وإن كان هو كلام رب العالمين الكل، ولكن كان يقول لك هذه منين جبتها هذه، لأنه هو مش عارفها، اللي يقرأ هذا مش عارفها. أي نعم، جيت تقرأ لها يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، هل قاعد تخلط في القرآن ولا شو قاعد تدير؟ أي نعم، وهكذا من ال نعم إيه. جيت تقرأ لها بقراءة ابن كثير تبت يدا أبي لهب وتب، عمره كل يسمع فيها لهب، جيت أنت تقول لهب تسكنها، هذا سيكون معيدا له على إنكاره. وإن كانت المسألة خفت على كل حال، لأن كل ما يزداد العلم ويتسع شعاعه ويعني يلوت ويقل الإنكار، ولكن الإنسان يحذر دائما. وأيضا هناك مسألة، إذا كان المسجد ما فيش طلاب علم ويريد أن يعلمهم، الأفضل ألا يخالف قراءة البلد، ألا يخالف قراءة البلد، وألا يخالف مذهب البلد الفقهي أيضا. أي نعم، ألا يخالف لا المذهب الفقهي ولا المذهب القرائي، على تخالف إذا قريت ملكي ومدي وقريت بنافع سيدي ونافع وش خاص ها؟ تلقاها يقرأ احنا لا نعيب هذه قراءات، وإنما ما العيب أن تقرأ بقراءة البلد؟ نحن المعلوم أن كل بلد له قراءة. شفت الأندلس علماء وأيما كان يقرأ بقراءة عبد الصمد عن ورش العتقي عن ورش، فلماذا يخالف الإنسان إلا إذا كان هناك طلاب علم حبيبين لهم ينوع لهم ويخلي يسمعوا ويعرفوا وينفحهم، ساعات ينفحهم بالقراءة يسألوه يقول لهم هاي قراءات وتعلموها وكذا، أما الباقي فالأفضل ألا يخالف. نعم. طيب سيدي ننجزها. أيضا قال كذاك لا تجزي بتاء، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، قرأها بالتاء، قرأها بالتاء. طيب ثم قال في آخر القراءة هذه قال كذاك لا تجزي بتاء يا محرز، أو يخاطب فيكم أنتم الناظم يا محرز، أكم كلكم محرز أنتم را، بمعنى يا محرز العلم ويا طالبه ويا باغي، يعني يحرز العلم. ومن أيضا مما ذكره من القراءات القرآنية أيضا قال أيضا بفتح ياء أن يغل، عندنا قراءة يغل، طبعا الألف للإطلاق إطلاق القافية، الألف هذه تاع الإطلاق وإلا بدون ألف اللام آخر الكلمة، أي يغل أو يغل. قالك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذا السند الحديثي قرأ أن يغل. نعم نعم أي نعم نعم أن يغل. قال والعين بالعين برفع الأولى، والعين بالعين قرأها، والعين بالعين قرأها، والعين بالعين برفع الأولى، العين الأولى مرفوعة، والعين بالعين في سورة المائدة، سورة المائدة والعين بالعين. أيضا قال درست، درست نعم، وليقول درست، لأن عندنا قراءة دارست ودرست، أنا قرأها بحذف الألف هنا التي في الأنعام. قال أيضا تستطيع، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. لعل بعضكم ممكن أول مرة يسمع القراءة هذه، هذه قراءة سبعية متواترة قراءة الكسائي، هل تستطيع ربك أن ينزل، وش معنى تتعجب تقول هذه، معنى فيها تقدير محذوف، هل تستطيع أن تخاطب ربك فتقول له أنزل علينا مائدة من السماء، واضح. نعم أه؟ لا لا لا بدون إدغام، لا لا هنا مش الكلام على الإدغام، الكلام هذه بالتاء بدل الياء، ربك بدل ربك فقط. نعم قراءة الكسائي هل تستطيع ربك، معناها هل تستطيع أن تخاطب ربك، هذا هو المعنى واضح ما فيهاش. نعم نعم من أنفسكم بفتح فاء معناه من أعظمكم، هنا فسرنا قال أنفسكم، هو الأصل الأول من أنفسكم يعني من من من نفسكم يعني، نعم منكم، والأخر من أنفسكم أي من من من أعظمكم وأخياركم وأحسنكم وأفضلكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. نعم فسرها قال بفتح فاء معناه من أعظمكم. أيضا مما ورد في السند الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ به في قول الله تعالى في سورة الكهف قال أمامهم قبل ملك صالحتي بعد سفينة وهذه شذتي، أعطانا قراءتين في سورة الكهف وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا. وراءهم وش قرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمامهم. وش قال الناظم عنها في أمامهم؟ قال وهذه شذتي شذتي. الآن مخالفتها هل لأن النبي ما قرهاش ولا لأنها نسخت بالعرضة الأخيرة؟ نسخت بالعرضة الأخيرة، وإلا النبي قرأها أو قال لك الحاكم سندها الصحيح. طيب أمامهم الآن وش مخالفتها؟ مخالفتها أول ما نشوف نقول هذه مخالفة لرسم المصحفي. قال وهذه شذتي، أنها شاذة. نعم وشو؟ لا المعنى سهل، المعنى ما نشوفوش المعنى. هذيك حد شيء، والليل إذا أدبر وكلمات كثيرة في القرآن يعني يطلق الشيء وعكسه. هذه المعنى شيء سهل، شيء سهل، قضية المعنى شيء سهل. الآن نشوف فقط السند العربية رسم المصحف. الآن وكان وراءهم، كي تقرأ أمامهم خالفت المصحف، لذلك قال وهذه شذتي. وإن كان قوله وهذه شذتي يقصد بها هذه واللي بعدها، وهذه شذتي، أي أنها قراءة شاذة طبعا لمخالفتها لرسم المصحف. قال أمامه قبل ملك، أمامهم صالحة سفينة صالحة غصبا. فأمامهم بعد في مكان وراءهم، وبعدها بعد ملك قال صالحة. نعم زيادة كلمة، خالفت رسم المصحف ولا لا؟ خالفت. إذن قال وهذه أيضا شذتي، أي أنها قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. ماذا قال أيضا؟ قال وما هم بسكرى أيضا، في قول الله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، وهي قراءة صحيحة وثابتة، ولكنه فقط بيننا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، وهذا سند حديثي، وهذا سند حديثي. أيضا قال قراة أعين، قراة لجمع تمضى، في قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قال لجمع تمضى، وش معنى قرأها بالجمع؟ قرة والجمع قراة، قراة أعين، قرة أعين قرأها قراة أعين. ما الذي زاده؟ زادته القراءة هذه الألف بعد الراء، طبعا لا التاء هي تاء، ولكن زادت الألف بعد الراء. نعم طيب قال واتبعتهم بعد ذريتهم، في قول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. نعم بمعنى، وش معنى؟ لأن كاين قراءة صحيحة أتبعناهم ذرياتهم، أتبعناهم ذرياتهم، والضمير فيه يعود أتبعناهم على الله تبارك وتعالى. هنا قال واتبعتهم، نعم، وأيضا ذريتهم بالإفراد، هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وردت بهذا السند الحديثي. قال أيضا رفارفا عباقرية جمعهم، في قول الله تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، قرأها رفارف خضر وعباقري، رفارف خضر وعبق يعني الرفرف مجموعة وعبقري مجموعة، يعني الجمع الكلمتين بالجمع، يعني هذه أيضا قراءة وردت بسند حديثي. لذلك الحاكم وش قال في المستدرك؟ عقد لها بابا فقال قراءات النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يخرجه وقد صح سنده. طبعا الحاكم أدم عليه، ولكن بالنسبة لنا نرويها كعلم، ما كان منها بالسند القراء قرأنا به، وما لم يكن منها كذلك كسفينة صالحة غصبا لم نقرأ به. نعم صح سندها، كانت يقرأ في زمن النبي قبل أن تنسخ قرأوا بها وقرأ بها النبي ثم نسخت بالعرة الأخيرة. طيب نعم صحيح. طيب طيب خذ الإجابة. شوف شرط الرسم، ما نقولنا ألا يخالف رسم المصحف، وش المقصود به المصحف؟ المصاحف العثمانية كل نعم كي نقولوا رسم المصاحف الستة الكتابة سيدنا عثمان الستة هذا اختياري، قيل أربعة وقال عليه جماهير أهل العلم كما قال الدالي، وقيل خمسة كما قال السيوطي، وقيل ستة كما قال سيد ابن عاشر والشيخ الضباع، وقيل سبعة كما قال الجعبري، وقيل ثمانية ولكن الصواب ستة. لماذا الصواب ستة؟ لأن الستة مذكور معها من أرسلوا مع هذه المصاحف، ولأن النقل موجود عن هذه المصاحف. أما المصحف اليمني والمصحف البحرين فلا علماء ما نقلوش عنهم أصلا، كون جاءوا موجودين رموا الجو. وزيد الستة هذا عرفنا من بعث معهم سيدنا عثمان، تعال المدينة خلى زيد، ولكن الأخرين بعث أرسل معهم يعني هناك من لكل مصر أرسل رجلا، أرسل رجل معروفين يعني، هذا علاش قلت ستة، وإلى القول فيه ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كلهم أقوى. إذن المخالفة اللي في الشرط القراءة المقبولة الصحيحة أي مصحف. لذلك الآن في رسم المصحف عندنا قاعدة السادسة، ماذا تقول في الرسم العثماني؟ ما فيه قراءتان فكتب في كل مصحف على قراءة. مثلا سارعوا وسارعوا في آل عمران في رأس الصفحة، سارعوا وسارعوا، هذه ما تقدرش تكتبها يعني في في في مصحف واحد بكلمتين، وش تدير؟ تكتب كلمة وكلمة تحتها أخرى ما ولاش مصحف، تكتب كلمة بجانبها أخرى ما ولاش مصحف، كلمة فوقها كلمة ما ولاش مصحف، كلمة وجانبها كلمة ولاش مصحف. ما الذي فعل سيدنا عثمان اللي فيها قراءتين وش يدير لها؟ اللي فيها قراءة اللي يحتملها رسم المصحف، نحى الشكل ونحى النقط وقالك أقرأ ملكي ومالكي كما تحب، طبعا كما تحب اقرأ كما علمتم، عند الرحمن وعباد الرحمن أقرأ كما علمتم، بصح تجيك قراءتين ما تستطيعش انت، وش دار لها؟ هذه يسمى قاعدة في الرسم السادسة، ما فيه قراءتان فرسم في كل مصحف على أحدهما، ففرقهم في المصحف المدني دار سارع، وفي المصحف الكوفي دار وسارع. إذن كلمة مخالفة المصحف أي مصحف، لازم كي تقول مخالفة ما تلقاهاش فيها كل حتى المجموعة كل، نعم أو يعني إما كل ولا واحد فيهم، هذا هو المصحف العثماني، وإنما هو سموه المصحف العثماني هي مصاحف، نعم، باعتبار أن الذي مش الذي رسم، حتى سيدنا عثمان هو لم يرسم، كلف زيد معه الأربعة الثلاثة البقية في اللجنة القرشيين الثلاثة، نعم. وهذه في الحقيقة هذا شيء كتبه الله لعثمان، هذا شيء كتبه الله لعثمان رضي الله عنه، نعم. وشوف سبحان الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه عثمان، هذا رب العالمين يعني، نعم نعم عثمان نعم. لا في حديث أخرى، لا لا لا, لا هذا صح عن عثمان، هذا رواه عثمان فقط، نعم. يقول السائل أو السائلة يقول شروط القراءة المقبولة رسم المصحف، خاتي تقول نجد في السبعة المتواترة بعض الأحرف المخالفة لرسم المصحف، فهل يوجد لهذه القاعدة استثناءات موافقة؟ لا، شوفوا معايا، أنا وش قلت لكم في الأول؟ أنا راني على شرط، قلت لكم باللي راهو زمزمية راه نشرح فيها خفافي اعتبار الوقت، لو يتاح لنا فرص أخرى انفصلوا وانفصصوا كما يفصص التمر. المصحف وش قالوا الشرط؟ أن يوافق المصاحف العثمانية ولو احتمالا، ولو احتمالا. العلماء ما قالكش موافقة مطلقة، حتى احتمال موافقة يجوز. علاش؟ سيدنا عثمان لما كتب ملك يوم الدين كتب ميم لام كاف، ميم لام كاف فقط، لا حركات لا شيء، ما قعد شيء. إذن عدنا مالكي وعدنا مالكي. أنا القراءة اللي المباشرة اللي تقري بها الأحرف هذه مالكي، ومالكي تحتملها الرسم ولا محتمل؟ احتمالا. إذن وحدة مباشرة ووحدة احتمالا. فالعلماء قالوا أن توافق المصحف ولو احتمالا، حتى احتمال. نعم، هذا هو هو شرط رسم المصحف، مقيد بهذا القيد. لأن بالطريقة هذه لو ما تديرش احتمالا ولو احتمالا، مالكي تقراها ومالكي تقول شاذ، خالفت رسم المصحف ولا لا؟ لازم تدير ولو احتمالا، يحتملها. نعم، لأن العرب قديما كانوا يحذفون الألفات، العرب في الجاهلية، في الجاهلية الجهلة قبل النبي وقبل القرآن كانوا يحذفوا الألف. أصلاً الألف هذه ما يدير لهاش عبارة، وين يلقاها يحشها هكا بعد تخفيف. العرب يحبوا الخفة، ديما يحبوا أرواح مخفاف. أي نعم، رسمي عليك أمان الله، اذهب وثقة في النقوش الحجرية، امرؤ القيس وغيره وكذا، في النقوش الحجرية القديمة على المقابر وفي الجبال كتابات صورت موجودة للآن، موجودة بكلمات العرب التي كانوا يكتبون بها. نعم، في الجاهلية وحتى في بداية الإسلام كيف كانوا يكتبون الألف هذه؟ يحشونها حشا اختصارا، يحذفونها. لذلك هي قاعدة، الحذف هذا قاعدة عند العرب أصلا. العرب ما يحبوش، العرب رغم ديما يحبوا يتخففوا، سواء كان في الكتابة ولا حتى في النطق، ديما الكلمة كي يلقى يحشها يحشها. أي نعم، أعطيك مثال في العرب في نطقهم، كي يجي باش يحلف يقول يمين الله، يقول وأيمن الله. واش داروا لها الكلمة؟ قال لك ثقيلة علاش علينا، هي نحوا لها النون التاح، وأيم الله، وأيم الله. أنت تقول ويمين، هو يمين، وأيم الله. وش هو أيم الله؟ أيم هذه وش هي؟ أصلها وأيمن جمع يمين، حشت نونه، حذفت نونه. أي نعم، يحبوا العرب، يحبوا يحبوا نعم، يحبوا التخفيف. يقول النوع الخامس والسادس: الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. يعني الآن سيذكر لنا الناظم جملة من الصحابة والتابعين والأئمة اللي حفظوا القرآن ورووه. وش الفرق بين الرواة والحفاظ؟ الراوي راوي الجانب السند، والحافظ قد يكون حافظ وما عدناش في السند، قد يكون أقرأ ما وصلناش السند، وقد لا يكون أقرأ، يكونش قرى غيره. يعني لذلك الفرق بينهما قد يكون، وش معناها؟ هذا قال نعم سيدي حافظ القرآن، خاتي ما قرى حتى واحد، وهذا نعم سيدي حافظ القرآن وقرى مئة واحد. وش الفرق بيناتهم؟ هذا حافظ وهذا حافظ وروي. فهمتوا الفرق بيناتهم؟ يعني قد تجده حافظا، أئمة كبار تجده حافظا، لكن لم يكن صحابة. جملة كبيرة منهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يحفظ القرآن من حفاظ القرآن، ولكن هل ورد في السند؟ لم يرد في السند. إذن هو من الحفاظ ولا من الرواة؟ وقد يكون حافظا وراوي، كابن مسعود، أبي، هذا ابن عباس حافظ وراوي. لذلك الآن كي تلقى الرواة والحفاظ تقول الكلمة مكررة، مش مكررة مقصودة، لأن هناك جملة من الأئمة كانوا حفاظا ولكنهم إما لم يشتغلوا بالتدريس، وإما اشتغلوا ولكن لم تنقل لنا أسانيدهم. قال: علي عثمان أبي زيد، أبي زيد ولابن مسعود بهذا سعد. يعني الآن بدأ بالصحابة وبدأ بالطبقة الأولى، لأن القراء طبقات راه. وش ألف الإمام الذهبي في كتابه وش اسمه؟ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. حتى الصحابة طبقات، مش طبقة واحدة. تلقى أبو هريرة وتلقى أبي، مش طبقة واحدة، مش طبقة واحدة، لأن هذا قريع عن هذا، صحابي قريع على صحابي. كان يعدون الطبقة بأربعين سنة، يعدونها بالتلاميذ والمشايخ والوفيات. لذلك الذهبي كتابه معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، على الطبقات والأعصار. طبعا طبقات، أبي ليس كأبي هريرة، أبو هريرة ليس كاللي جوا بعدها من التابعين، ليسوا درجة واحدة، ليسوا في طبقة واحدة، يعني في السن وفي الزمن وفي الأخذ. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي أحد السابقين الأولين، لم يسبقه للإسلام إلا خديجة رضي الله عنها، أجمع المسلمون على أنه قتل شهيدا يوم قتل، وما على وجه الأرض بدري أفضل منه. ضربه ابن ملجم المرادي صبيحة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة بالكوفة. نعم، ابن الملجم عبد الرحمن بن ملجم، وكان من الخوارج. نعم، كفروا الصحابة ثم استباحوا دماءهم. نعم، البداية تبدأ بالتكفير وتنتهي بالتقتيل. نعم، التكفير بعد ما كفر خلاص، خرج من الملة، أعمل فيه السيف. نعم، سنة 40 من الهجرة بالكوفة، وكان قد جمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع القرآن يعني كامل حفظه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان بن أبي العاص أمير المؤمنين، قال عثمان أبو عمرو أبو عبد الله القرشي الأموي ذو النورين أحد السابقين الأولين، أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ عليه المغيرة بن أبي شهاب المخزومي. نعم، أقرأ سيدنا عثمان، أقرأ، كتب في ولايته المصاحف ونسبت له، قتل شهيدا في داره مظلوما في 18 ذي الحجة سنة 35. نعم، وين دفن سيدنا عثمان؟ دفن في حجرة عائشة في البقيع. نعم، وهذا فسرها العلماء بالجلوس على تلك البئر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل البئر وجاء سيدنا أبو بكر قاعدة منه، سيدنا عمر قاعدة منه، جاء سيدنا عثمان، بئر صغيرة أصلا مش متزيش، مش معناها رو كذا. وإلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ نعم نعم. فجلس مقابل النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء وش فسروها؟ قالك هذا من الاثنين معاه في الحجرة والآخر في البقيع. نعم، قال أبي بن كعب بن قيس أبو المنذر الأنصاري، أقرأ الأمة، عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشرف العظيم. أخذ عنه القراءة ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن السائب وعبد الله بن عياش بن ربيعة وأبو عبد الرحمن السلمي. توفي بالمدينة سنة 20 أو 19 وقيل سنة 22. قال زيد بن ثابت الأنصاري أبو سعيد وأبو خارج الأنصاري الخزرجي النجاري المقرئ الفرضي، يعني الفرائض المواريث، يعني كاتب النبي صلى الله عليه وسلم وأمينه على الوحي، جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعه في الصحف الصديقية البكرية، وجمعه في الصحف العثمانية النورية أو النورانية. نعم، سيدنا زيد بن ثابت في جمع الجموع الثلاثة، هذه منقبة ومزية له رضي، نعم مرتبة علية، نعم مرتبة علية. سيدنا عبد الله قال ولابن مسعود بهذا سعد، سعد رو ما كانش سعد، أي تتم للبيت سعد هذه كراه أو مش اسم، نعم لا مش ابن مسعود، لا ولابن مسعود بهذا سعد تتم للبيت ابن مسعود، لا نعم لا مش نذكره، شكرا جزاك الله خير. عبد الله بن مسعود الذي هو من السابقين الأولين، أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأه، وكان يقول حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، قرأ عليه علقمة اللي راح قلنا راح أبي الدرداء ومسروق والأسود وزر بن حبيش وأبو عبد الرحمن السلمي وطائفة، كان بالكوفة، وفد من الكوفة إلى المدينة فمات بها. سمعتوا هذه ما؟ كان في الكوفة، عمره كل في الكوفة، جاي وافد للمدينة مات في المدينة، نعم سنة 32، حتى ما فيها شيء فضل، فضل هو حتى ما فيها شيء فضل، ترى فضل عظيم، نعم لا أني معاك، قلت لك حتى ولو لم يرد فيها حديثا هو فضل لا محالة. فضل لماذا؟ حتى ما وردش في الحديث، العلماء اختلفوا أي البقاع أفضل في الأرض، فقيل مكة وقيل المدينة، كي اللي قال مكة وكي اللي قال المدينة، نعم هاي يا سيدي أنتم وأنا هي الأفضل، مكة ولا المدينة؟ مكة والمدينة، هذا ما أقوال العلماء، نعم نعم. وقال بعضهم توسطا مكة أفضل إلا موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، شوف العلماء كيف شاه حيل وحيلة، حيلة شرعية علمية، قالك مكة أفضل فيها البلد الحرام والحرمة، قالك ولكن مكة خير، خاطر البلاصة اللي فيها قبر النبي خير من مكة. طبعا نعم المؤمن أعظم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، نعم نعم. طيب هذا سيدنا عبد الله بن مسعود، قلنا ماذا قال؟ قال بهذا سعد، يعني اسعد بهذا، ولا هم سعدوا بذلك بكونهم يعني شرفوا بقراءة القرآن. قال كذا أبو زيد، أبو زيد وقيس بن السكن بن قيس، أبو زيد الأنصاري الصحابي الجليل، أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. وهذا اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال سيدنا أنس بن مالك والحديث في الصحيح، قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4، قال اللي حفظ القرآن على عهد النبي 4. وهذا الحديث أحدث إشكالا، والإشكال هذا بقي عند الذهبي، قال ما الله أعلم شو حله، الذهبي مدراك يعني إمام الأئمة في كل شيء، في الحديث وفي القراءات. 4، معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد وأبي بن كعب، أبو زيد هذا قيس بن السكن ابن قيس، أبو زيد الأنصاري. أيضا قال بعده أبو الدرداء بالقصري، طبعا للوزن أبو الدرداء ويمر ابن زيد، ويقال ابن عبد الله، ويقال ابن ثعلب الأنصاري الخزرجي، حكيم هذه الأمة، قرأ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال إن عبد الله بن عامر قرأ عليه، عبد الله بن عامر الشامي تابعي أحد القراء السبعة، قرأ عليه، يقال مش ثابتة. أبو الدرداء غريب جدا في إقراء القرآن، في إقراء القرآن غريب جدا، لا كان لا ينتظر لا في جورني لا خلاص لا والو، لا اشتراكات على الطلبة ولا شيء. كان إذا صلى الغداء، يصلي الصبح في جامع دمشق، اجتمع الناس للقراءة عليه، وش كان يديرهم من الكثرة؟ كانوا ألف ألف ألف، تستغربوا، ولكن اللي شاف الطلبة اللي قدم في الصيف قداش يقرأ عنهم ما تستغرب شيء، ما تستغرب شيء أبدا، في مدينة يا الشام ودمشق ما تستغربش. كان يجعلهم أبو الدرداء 10 10، يعني نقول أفواج، مش نقول حلقة، حلقة نظن أنه عاد قديمة شوي، نقول الأفواج الآن، ولا الأقسام، يجعلهم أقسام، يجعلهم عشرة عشرة، وعلى كل عشرة عريفا، يعني هي مسؤول الدفعة، مساعد مسؤول الدفعة، نعم، ويقف هو في المحراب، جامع كبير واسع، يرمقه ببصره، عموشي والو ما كانش، تلفت طول يعني يرمقه ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه، كي يغلط الواحد يرجع للطالب بتاعه العريف هاو صحح له، كي يلقى أبو الدرداء العريف أخطأ، رجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك. هل فيها عيب أنك تولي أنت معلم قرآن كما هذم وترجع للواحد آخر؟ مش عيب، تلقيها أئمة ولا معلم قرآن ولا كذا ويقرأ في المحراب يغلط ويتحسن مثلا بشي يسأل ولا كذا، وين العيب؟ نايا مثلا قراءتي إذا كنت منش متأكد نروح الواحد قاري قال الرب نعرض عليك أقل حاجة الفاتحة، الساعة خنصح الفاتحة باش ما ينقدني حتى واحد، لأن اليوم في زماننا اليوم بكري كان الطالب ومعلم قرآن والإمام كي يقرأ تعقب، تو ما عادش تعقب، تو راي المساجد ولت فيها مدارس قرآنية، الطفل الصغير يفيق بيك، تو الطفل الصغيرة اللي في الابتدائي يعرفك تكسر، واليوم لا، لذلك صار التعليم في القرآن واجب أنك تتعلم الأشياء هذه. وش قال ابن الجزري؟ ها؟ والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، علاش؟ لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، مش تحرف شيء، معناها تحرف أنت، الناس كل قرأت صحيح غير أنت في 2021 تحرف ما يجيش لا أبدا. والعلم رو الإنسان قال لا لا لا يأخذ العلم مستحي أو مستكبر، قال لا تأخذ العلم حتى أو لن تنال العلم حتى تأخذ ممن هو فوقك وممن هو دونك وممن هو معك أو مثلك، نعم، وين العيب تروح تقول يودي هذه ما عادي ما حتى إشكال ما يشوف فيها عادي ما يش نعم التلقين التلقين بش تلقنها نعم إيه لازم ضروري ضروري، لماذا؟ لأن الولد ولا البنت المتعلم رو ينقل، والخطأ يسري بالطريقة هذه، الخطأ يسري، فما ينبغي أبدا، خاصة في شيء تعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. خاطئة، نعم، شفت؟ لذلك كان العريف يرجع إذا لم يدرك الخطأ يرجع إلى إلى إلى أبي الدرداء، إلى أبي الدرداء، نعم. طيب، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريف، إذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء يسألوا عن ذلك. وكان ابن عامر عريفا على عشرة، هذا في الرواية اللي روق قري عليه، كان ابن عامر واحد من ابن عامر كان عريفا على عشرة، كان معلم قرآن عند أبي الدرداء، في المدرسة القرآنية تاع سيدنا أبي الدرداء، هذه المدرسة الشامية، مش الشامية، شامية من الشام المباركة، نعم، مدرسة الشامية. طيب، الصحابي الذي يليه قال كذا معاذ، كذا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل بن عمرو أبو عبد الرحمن الأنصاري أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف معاذ وردت عنه الرواية في حروف القرآن ولم ترد عنه في التلاوة العملية، يقول لك مثلا هو علمهم الحروف ولكن ما قرهمش ختمة كاملة، وش معنى الحروف؟ تجدونها في كتب التراجم، يقول لك أخذ الحروف، أخذ الحروف كما اثنين يجوني الآن، واحد يقول لي نختم عنك ختمة على ورش كما قريتها يقراها كامل نعطوه إجازة، واحد آخر يهز علي ورش حروفا، وش نقول له؟ نقول له ورش قرأ بالمد المتصل كذا وقرأ بالمنفصل كذا وقرأ كذا وكذا، حتى كن يقرأها الكلمة وحدها، بصح واش نسموه؟ قرأ القرآن بورش؟ لا، قرأ الحروف، قرأ نظري، يعني هز الأصول وهز الفرش، هاي يسموها الحروف. أو تلقوها في كتب التراجم تاع القراء، يقول لك سمع الحروف ولا أخذ الحروف ولا تلقى الحروف، أي مش الحروف تاع ألف باء كذا، لا، حروف القرآن دون رواية، مش ختمة يعني، هزها ككلمات فقط. نعم، الأصول والفرش الكل، ولكن ما قراش ختمة، لا، يقول له مثلا قرأ المتصل بكذا، أقرأ السماء هكا يبينها له، ولكن مش يقرأ ختمة كاملة، لا، هذا نسموه الحروف، هذا يسمى الحروف. طيب، فمعاذ بن جبل ورد في حروف أنها يعني روى الحروف، ولكن مش السند القرائي، مش موجود. نعم، توفي في الأردن في طاعون عمواس، نعم، سنة 18، وهو ابن 33 سنة. نعم، ها، في عز شبابه، نعم، في طاعون عمواس، وهو ابن 33 سنة. هذه الطبقة الأولى. ثم قال، أورد هنا الطبقة الثانية والثالثة، نعم، قال عنهم أبو هريرة، وأخذ عنهم أبو هريرة، يعني طبقة الأولى هذوكم شيوخة، واللي جايين الآن هذوم التلاميذ من الصحابة والتابعين. قال وأخذ، أخذ ريفاص الآن طبقة، عنهم أبو هريرة مع ابن عباس. الآن قال أخذ عن جملة الصحابة الذين ذكرناهم جملة من الصحابة ومن التابعين، منهم أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وقد اختلف في اسمه على أكثر من 40 قولا، لكن هذا هو الأشهر الأصح. الحافظ أبو هريرة الحافظ، حافظ ماذا؟ حافظ كل شيء، القرآن والحديث، نعم، حافظ القرآن وأيضا حافظ الحديث، لا، لا، لم يروي الحديث أحد أكثر منه، الطبقة الأولى وهو رأسهم، نعم، بأمرين، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وباجتهاده ثانيا، اجتهاده في الملازمة طبعا، اجتهاده في العلم والحفظ وكذا، نعم، ولولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبو هريرة صاحب حديث اللبن في البخاري، اجتز العلم لازمك تجوع ولازم تتعب ولازم تسافر ولازم ما يجي شكك، شوف باش يهز العلم كيفاش كان يرقد في الجامعة وعنده لا هل لا مالي، ها، أو من دوس أو مش من لا من أو مش أو, أو مش من الحجاز هو، أو من اليمن، أبو هريرة من اليمن، لذلك أبو هريرة لما نزل قول الله تعالى وآتت، أو لما قرأ قول الله تعالى وآتت كل واحدة منهن سكينة استغرب، شو السكينة هذا؟ لأن عندهم المدية، هي ما عندهمش السكين هم، نعم، المدية، نعم، المدية، نعم، ما عندهمش السكين، هي، نعم. شوف القرآن قد يخفف على الأحرف السبعة، قد تخفف على الناس، نعم، شيء يعرفه ناس لا يعرفه آخرون، يعني بمقدار معين. سيدنا أبو هريرة قرأ القرآن على أبي، أبو هريرة قرأ القرآن على أبي، وقرأ عليه غير واحد، توفي سنة 59. أيضا ذكر سيدنا عبد الله ابن عباس، أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ القرآن على أبي أيضا، نعم، قرأ القرآن على أبي، قرأ عليه مجاهد، مجاهد وش قرأ على سيدنا عبد الله بن عباس؟ قرأ عليه القرآن، قرأ عليه التفسير، قرأ عليه الدنيا كل، لأنها اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل نعم. سيدنا عبد الله بن عباس كان ساكن في الطائف وعمي في آخر عمره، ومسجده في الطائف للآن موجود، مش موجود القديم، موجود في نفس المكان يعادل مسجد في الطائف. نعم، مسجد عبد الله بن عباس في الطائف. نعم، الطائف ثقيف. نعم، قرأ القرآن على أبي، قرأ عليه مجاهد وسعيد بن جبير والأعرج وعكرمة بن خالد وسليمان بن قتة، شيخ عاصم الجحدري وأبو جعفر. أبو جعفر قرأ على سيدنا عبد الله بن عباس، أبو جعفر القارئ العاشر، أحد العشرة. توفي بالطائف سنة 68، وصلى عليه محمد بن الحنفية. ابن من محمد بن الحنفية؟ ابن سيدنا علي رضي الله عنهم جميعا، أمه هي الحنفية، حكمة ابن الحنفية، نسبة إلى أمي. نعم، أي نعم، ليست حرة. نعم، لا هي من بعد يتولي ولت حرة، حتى إذا حتى هو لم يعتقها تصير هي تولي أم ولد، يطلع القراد يعني، يطلع بمجرد الولادة تولي أم ولد. أي نعم. وش يقول محمد بن الحنفية؟ قال: اليوم مات رباني الأمة، رباني الأمة، وقد كف بصره في آخر عمره رضي الله عنه. أيضا الذي بعده قال: ابن سائب. والمعني بذين عبد الله، قال عباس وابن سائب، قال: والمعني بذين، المقصود بها بالاثنين هذا من؟ المقصود بهما عبد الله، بمعنى عبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب ابن أبي السائب المخزومي قارئ أهل مكة، هذا اللي بعث سيدنا عثمان بماذا؟ مع المصحف المكي، هذا اللي بعث مع المصحف المكي، قال روح قري، لأن سيدنا عثمان ما خلاش المصحف واحد حطوه في الجامعة، لا، بعث معه الطالب مع كل مصحف قارئ. نعم، وين يتحط المصحف؟ يتحط في المسجد الجامع، في المسجد الجامع، ويفتح وتجي الناس تنقل منه في مصاحفها الخاصة، تنقل منه، فهم هذا كم الطباعة ما كانش، أطبع وحدك، كل واحد يطبع وحده ينسخ. نعم، وكان له قيمة، موجود يجعلونه في خشبة وفي صندوق وكذا، أنا في الزيتونة للآن موجود يعني صندوق يعني خشبي وفي يعني مطرز فيه مصحف يقولون من كذا يعني سنين، أي نعم، قرون عديدة، قال يحلون هار الجمعة، يحلون هار الجمعة. نعم، ما عادش يحتاجوه الآن، ولكن للبركة، هذه مصاحف مباركة، مصاحف مباركة، هذه ري ري ري كي تشوفها راك شفت ال، لا مش تاع الصحابة، لا أي مش هذه تاع الصحابة، لا مش تابع التابعين، لا ما عدناش، ما قعدتش في المصاحف، لا تابعين ولا تابع التابعين، هي الكتب العادية وما كانش عن ذلك، وإنما مصاحف قديمة مضمون بها الصحة، يعني هنا عن بركة، بركة كتبها الناس ب ها، هذا مداد العلماء. نعم، مداد العلماء عندما يراها الإنسان يدعو الله عز وجل لهم، يعني في جامع النخلة قال لي عنها الشيخ معمر الزناتي ربي يرحمه إن شاء الله، يعني قال لي لقيت مصحف مخطوط كتبه واحد بعد ما كتبه يرجو من الناس أن يدعون الله عز وجل له، يعني كتب مصحف مش سهل باش تكتب مصحف، ويكتبوه قواعد الرسم المزين مذهب قواعد الضبط يعني عد الآي كل شيء، فبعد ما كتب قال وجدته يعني الله أعلم وين تمات هذا، قال بعد ما كمل المصحف يرجو الله تعالى أن يقبل منه هذا العمل، قال وجدت بيتين في آخر المصحف مكتوب فيهم هذا لما كتب، قال: الخط يبقى زمانا بعد كاتبه، وكاتب الخط تحت الترب مدفون، فيا رب اغفر لعبدك كان كاتبها، ويا قارئ الخط عليك بالله قل آمين. أي نعم، ربي يرحمهم إن شاء الله ربي. نعم، كانت شوف المهنة هذه مهنة مهنة كلمة خطاط في كتب التراجم وعند السلف لولين من أعظم المهن. كي يقول لك فلان الناقط، سموه الناقط أيضا، يقولوا له الناقط، ينقط المصاحف يعني يكتب. يقول لك مثلا الحكم بعمران الناقط الأندلسي، لما يذكروه يذكروه بتبجيل العلماء، يعني كما الداني كما الأئمة اللي جوا بعده وكتبوا، يعني كانت مهنة شريفة. لماذا؟ لأن تنقل أعظم شيء، تنقل كتاب الله تبارك وتعالى. اليوم رأي الدنيا كلها، الدنيا كلها طيبة اليوم، هات يقرأ بكري، وين باش يحصل مصحف؟ ينتظر سنة باش يكتبوا له، ولا سنتين باش يكتبوا له مصحف، بالدراهم باش يكتبوا له مصحف. اي نعم، حتى يكتب له مصحف. اليوم شريفة طبعا. اي نعم، ايه تشوفوا تاع الخطاط الاخرى، وكان فيديو الخطاط نعم عثمان طه، نعم اي نعم يا ودي. ولا المصحف تاعنا اللي كتبه سعيد شريفي، هذا مصحف عظيم، هذا مصحف عظيم، انا اقولها عن تجربة وعن خبرة، مصحف عظيم في كل شيء. اي نعم، خدمة مش سهلة، وشوف اجيال وللان راهو المصحف يطبع ويباع والناس تقرأ به، بل كي الناس ما يقرأش إلا فيه، يقول لك والله ما تحلالي اللي قرأي كان به. أي نعم، أحد جبه سائي وجاوز 80 سنة، يقول له حوام دي ميداني الآن في أي باب الوقت دوتي أتمنى بتنوية ترسيل تاع القرآن كل يوم في القرآن، وكان يعني ساكن في بسة، قرأته على الطبة تاعي معناها يعني نعسي به، ما عندوش نسخة تاع المصحف، قرأ عليه بالإملاء واللوحة. أي نعم، ما عندناش المصحف الآن، ما كانش، مش موجودة، مش موجودة. نعم، لما رجعوها نقولوا احنا في عام 1930 عام 1940 هو مجاوز 80 سنة، قال معناها مش كيف كنتم ربعتكم الوسيلة. صحيح، مصحف صحيح بين يديك. صحيح، وتو مازال راهو مازال يعيش. أي نعم، يا ربي يرحمهم إن شاء الله أحياء وأمواتا. عبد الله بن السائب المخزومي قارئ أهل مكة، أبو السائب له صحبة وهو من صغار الصحابة، قرأ القرآن على أبي بن كعب، عرض عليه القرآن مجاهد وعبد الله بن كثير قارئ أهل مكة أحد القراء السبعة، توفي في حدود سنة 70. قول الناظم بذيني والمعنى والمعني بذيني عبد الله عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب. ثم تأتي بعدهم طبقة أخرى أخذوا عن هؤلاء، قال ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر يزيد، أي من أبوه القعقاع. من هو يزيد هذا من أبوه القعقاع؟ أبو جعفر المدني، شيخ نافع، أحد القراء العشرة. نعم، صحابة خلاص الآن أو بالتابعين الآن، هو ذكر الآن الصحابة، رأوا القراء الصحابة كثر. لا، الآن تكلم هنا عن الصحابة الذين وردت عنهم أغلبهم الأسانيد، أسانيد القراءة. لماذا؟ لأن في الأخير وش يقول؟ رجوع سبعة لهم لا بد. هو ذكر القراء اللي السبعة، القراء عبر الطبقات اللي سبعة قراء نافع وكذا أسانيدهم ترجع إليهم، هذا هم. أي نعم، يعني ذكر من أسانيدهم مذكورة في من أسماؤهم مذكورة في أسانيد القراءة، هذا هو. وإلا تشوف نعم الكثير، نعم، وينبغي أن نفرق كما ذكرنا في الأول بين حافظ القرآن وراوي القرآن، هذا مرام الرواة، ذكر خصص الرواة لأن باش يصلنا إلى ماذا؟ سيصل لنا إلى القراء السبعة، لذلك ذكر مشايخهم من التابعين ومن الصحابة. يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني أحد العشرة، قرأ القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيع المخزومي، وقيل قال غير واحد أنه قرأ على أبي هريرة وابن عباس عن قراءتهم على أبي، قرأ عليه نافع بن أبي نعيم. شوف، نافع بن أبي نعيم قرأ على شيخه أبي جعفر، وسليمان بن مسلم بن جماز، وعيسى بن وردان الحذاء، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وين كان يقرأ الإمام أبو جعفر؟ كان يقرئ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في سنة وفاته، فقيل سنة 27 و100 وقيل غير ذلك. يزيد أيمن أبوه القعقاع، يزيد ابن القعقاع، حب يوضح لأن يزيد كثر فقال من أبوه القعقاع، من أبوه القعقاع، أبوه هذه وين كيف جتها أبوه هذه؟ على لغة القصر أو النقص، على لغة النقص، لغة النقص أبوه، نعم. قال من أبوه القعقاع، هي الآن أتى بها على لغة النقص. أيضا بعده والأعرج بن هرمز قد شاعوا، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني أخذ القراءة عرضا عن أبي هريرة وابن عباس، شوف أسانيده، يعني أبو هريرة وابن عباس مشايخه، وعبد الله بن عياش، من قرأ عليه أيضا عبد الرحمن بن هرمز؟ قرأ عليه سيدنا نافع بن أبي نعيم المدني، نعم هذا من مشايخه، ما قرأ نافع، نعم نعم نعم نافع قرأ على 70 من التابعين، نافع قرأ على 70، رغم كيفاش كان يقرأ القراءة، يقرأ عن هذا ورش، يروح الله يزيد يعاود ورش، يزيد يعاود ورش، يقرأ بثلاثين بربعين ختمة في الرواية الواحدة. شوف ابن الجزري لو تشوف قديش دار ختمات على مشايخه، كرر منه كرر منه كرر منه، عجيب. احنا يقرأ مرة خلاص حط روحه على الدنيا كلها، طبق القراءات الكل، يقرأ يقرؤون حتى تولي القراءة هذه كيقول هو الله واحد، كيقول هو الله واحد، نعم. لذلك يعني نافع قرأ على 70، من بعد شكل القراءة، شكل القراءة النافعية، اختارها هي صحيحة، كل اختار منها الإمام نافع، نعم اختار منها. كاين غير ورش، ورش راهو ما قراش نافع، صحيح هذا، ورش ما قراش نافع، لم يقرئه باختياره، ورش جاي متعلم مريقل من مصر، مصارى راهو التجويد من بكري نعم الإمام ورش مصري، ما جاي متعلم، بل قال له نقرا عنك، قال اقرا اقرا، قال له شوف ورش سبحان الله، والمسارة فيهم اللي قال لك نافع الدنيا متاخذه بالتلاميذ، ورش قال لك وين نلقى هذا في الترجمه، دار حيله، قال لك تو نشوف واحد معرفه النافع، فسال عن رئيس الجعفريين من سلاله سيدنا جعفر وكذا، وقالوا له هذاك راهو باذن الله راهو يقدمك عند نافع، توسط به، راح الرئيس الجعفريين، نافع قال له خلاص جابك فلان خلاص ما عادش روح، وجاه حاول وعدهم الحرس ثاني، الرقاد في الليل ما كانش المصريين راه، والله غرايب، وللآن موجود الطبع هذا موجود، ويعني وأنا أعرفه في بعض منهم، مش غير مجرد كلام تاع رواية الناس وكذا. المهم قال لها تأتي باكرا، جاه كاش ما جاه مش من السببيح، من الأول ولا قبل الأول، قبل ما تجي الناس الكل، قال لك لما قرأ أعجبته قراءته وأعجبه صوته، هو جاي في الأول الدبايا، من بعد لما أعجب الطلب صوت الطلبة أعجبهم صوت ورش، عاد قال لك أدوارهم يقدموا فيها الورش، أي نعم. لم يقرئه باختياره، ورش جاي متعلم، قال النافع نقرأ عنك، قريب القراية أقره نافع، بمعنى ورش ماهوش اختيار نافع، اختيار نافع وين يظهر؟ اختيار نافع يظهر في قالون، قرأه قال له أقرأ هكا وهكا وهكا وهكا يا قالون، بصح ورش لا، ورش هو اللي قارئ ونافع أقره، لذلك هو من الاثنين مشيخهم، غير هذا اختيار وهذا ورش جاي محضر، يعني محضر الدنيا كله كذا أقره، لذلك لما تسمعه يقول لك هذا تلميذه بالاختيار، من تلميذه؟ يقول لك أين يظهر اختيار نافع؟ قول يظهر اختيار نافع في قالون، علاش؟ لأن قالون وجه نافع توجيها، أما ورش أقره نافع إقرارا. طيب قال عبد الرحمن بن هرمز، نعم أخذ القراءة عرضا أبي هريرة بن عباس عبد الله بن عياش، قرأ عليه نافع وغيره، وكان يكتب المصاحف شوف شيخ نافع كان يكتب المصاحف، خرج إلى الإسكندرية فمات بها في سنة 17 و100. الذي بعده قال ماذا قال بعده؟ نعم ماذا؟ نعم نافع وابو جعفر الاثنين أهل المدينة، نافع وابو جعفر. أي نعم. قال والأعرج بن هرمز قد شاعوا مجاهد. من مجاهد؟ مجاهد إمام التفسير، مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس، أبو الحجاج المخزومي المكي المقرئ المفسر، قرأ على ابن عباس. من قرأ عليه مجاهد؟ تلاميذه، قرأ عليه ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن وغيرهم. جاء عنه أنه قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، وهذه جبت لكم أصح الرواية، وإلا كان يقول 20 و30. نعم. أقفه عند أو أوقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت. توفي 300. طيب الذي بعده قال وش قال؟ قال عطاء. من عطاء؟ هما عطاءاني الاثنين، الاثنين هو لما أطلق رم الاثنين داخلين عندنا. عطاء ابن يسار أبو محمد الهلال المدني مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، في الحروف. أدرك زمن عثمان وهو صغير. والثاني أيضا من القراء عطاء بن أبي رباح بن أسلم أبو محمد القرشي، أيضا وردت عنه الرواية في حروف القرآن، روى القراءة عن أبي هريرة، عرض عليه أبو عمرو، مات 15 و100. ثم قال بعده أيضا من الحفاظ القرآن سعيد. من سعيد؟ تلميذ ابن عباس، سعيد بن جبير بن هشام أبو عبد الله الأسدي الإمام العلم، من سادة التابعين، من سادة التابعين، علما وفضلا وصدقا وعبادة، علما وفضلا وصدقا وعبادة. أي نعم. اتفقوا على أنه مات شهيدا، سعيد بن جبير، نعم اتفقوا على أنه مات شهيدا. يقول الذهبي استشهد بواسط، مدينة واسط استشهد بها، نعم، في شعبان 95 رضي الله عنهم. كذلك ذكر هنا أيضا من القراء والحفاظ، من ذكر بعدهم؟ قال عكرمة. عكرمة أيضا تلميذ ابن عباس ومولاه، مولى ابن عباس أبو عبد الله المفسر، مفسر، نعم، تقولش مولى وخادم وتجده عالما، تجده عالما. أي نعم. وردت الرواية عنه في حروف القرآن، عرض عليه أبو عمرو، نعم، ماذا؟ لا لا لا، هو لم يذكر الترجمة. إذا كان حر وحر، إذا كان عبد وبعد ذلك حرر، وش يصير بعد؟ الولاء لمن؟ أعتق، يقول مولى فلان، ينسبه لفلان، فيقال مولى فلان، يعني معنى اللي حرره هو فلان، سيده يعني اللي حرره هو فلان، يعني من باب النعمة، التذكير بنعمة المعتق عليه تبقى دائما عليه، يعني كاللقب، كأنه حمل هذا اللقب يعني. نعم نعم إيه نعم نعم، إذا كان في المسألة فيها، نعم، وإذا كان يرث بشروطها طبعا. نعم. وفيها الولاء أيضا، النصرة له أيضا، وحامل الشرف على اللقب أيضا. نعم. عكرمة مولى بن عباس أبو عبد الله المفسر مات 150، قيل 600 وقيل 700، 106 105 107، يعني مختلفين في سنة وفاته. أيضا ممن ذكروا الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري، نعم، قال والحسن، وهو حسن أيضا الحسن البصري، نعم، من البصرة، أبو سعيد، سيد أهل زمانه علما وعملا. قرأ القرآن على حطان الرقاشي عن أبي موسى، روى القراءة عنه يونس بن عبيد وأبو عمرو بن العلاء وسلام الطويل، توفي 110. أيضا ممن ذكروا من حفاظ القرآن، طبعا هؤلاء من التابعين، أئمة التابعين الذين نذكرهم، قال: والحسن الأسود، الأسود بن يزيد النخعي أبو عمرو، هذا تلميذ ابن مسعود في الدنيا كل، يعني في القراءة في التفسير في الفقه، أخذ القراءة عرضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، قرأ عليه يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي. شوف سيدي هذا الأسود بن يزيد النخعي، يسأل سائل على ما بدلش اسمه، لماذا لم يغير اسمه الأسود، لماذا لم يغير اسمه؟ مش لهينا كان هو النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة غير لهم الأسماء، عارفين باللي رأوا إمام الأئمة في القرآن وفي النحو اسمها أبو الأسود الدؤلي، عارفين ولا لا؟ عارفين اسمه وشو أبو الأسود الدؤلي ولا لا؟ اسمها ظالم بن عمر. روح كي ترجع في تراجم أهل اللغة، ترجع لترجمة أبو الأسود، غير روح الحرف الظاء بعد من الأول بعد، ظالم بن عمر. هي نعم، على كل حال كيما قال لعل ما تلهاش باش يغير، ها فما يغير باش يديرها في البلديه، هو مين حدث له راق لا شيء، مجرد اسم وكذا. غير احيانا الشهره هذه هي اللي تقعد، اشكاليه في الشهره، الاسم اللي اشتهر به هو الذي يعني يذكر. نعم، هذه وش نقول عن الاسود بن يزيد؟ كان يختم القران في كل ست، أي هذه اللي تخلي العبد 6 أيام. نعم هنا هنا قد قد كان يختم القرآن في كل 6، ديما حي ديما ديما ديما حامي الحوايج، أي نعم يقرأ. لا لا لا مش هذه، لا لا أبدا أبدا أبدا، إذا إذا إذا إذا يقسم كذا ما يمضغش، المسألة اللي ما يقرأش هو اللي يمضغ، قاعد يمضغ في الريح. أما اللي يقرأ عادي يقسم، عارف اللي يمضغ اللي اللي اللي العشرة أحزاب حاب يكملها في ساعة، هذا لازم يمضغ. ومل إيه نعم نعم، تولي يجريها الله على لسانه. شوف معايا واحد يقرأ في البقرة اللي يقرأ فيها ديما، ويقرأ مثلا قال صورة أخرى مثل الأعراف، الأعراف قداش نحزن؟ 2.5. والبقرة قداش نحزن؟ 5 غير 8 وثمان وشوي. طيب تختم البقرة، يختم البقرة قبل الأعراف، علاش؟ لأن هذه جرى عليها اللسان، إذا جرى اللسان حتى الوقت يقل، وكيولي القلب شاره بكتاب الله راه ما عاد يحوس حتى عن شيء. كان يختم وفي رمضان، هذا في السائر في السنة، يختم القرآن في كل 6، عد لي أنت في 11 شهر نحي رمضان، أنا مش نذكر رمضان وحده، في 11 شهر قداش يختم القرآن؟ 3 هو ها؟ المهم يعني 50، يختم 50 مرة يختم القرآن. أي نعم، وفي رمضان، وفي رمضان في كل ليلتين، في رمضان في كل ليلتين. أنا بنفسي ذهبت قبل سنوات للشيخ عمر شويرفات، ربي يطول في عمره ربي يشفيه، في النخلة. تعرفون الشيخ عمر شويرفات؟ هذا شيخ كبير من تلاميذ قبل الشيخ عبد الفتاح، قبل أنا باش نذكر لك الأعلى اللي هو شيخه أصلاً، هذا تلميذ الشيخ الحسين حمادي العالم الجليل. اي نعم، تلميذ الشيخ الحسين. وطبعا هو الشيخ عبد الفتاح احمدته. رحت له ودرت معه حوار ولقيته في المسجد، المهم نسأل فيه، في حوار طويل وشيق معه على كل حال وكذا وكذا. غريب هذا الشخص، قال لي من عام 2008 كل نهارين نختم، مش في تقول في رمضان وكذا، في كل يومين يختم. قال بنفسه، قال الصباح الليل كذا 15، وفي كيجي للظهر وكذا 15، وال في ال في ال ها في الشهر 15 ختمه. نعم، هذا رمضان 15 ختمه، في رمضان 15. بصح الشيخ عمر الشرفات في هالسنين التاليه اكثر من الاسود ابن يزيد. اي نعم، قال لي في كل نهارين كذي اللي هذه المسألة. قلت له وش تدير بيها الدنيا هذه كل، يعني كلنا كاش ما نجبد منها حاجة، وش تدير بيها الختمات هذه كل القرآن بهالطريقة هذه وكذا. قال لي راني عندي عادة لا أتركها. وشي العادة؟ قال لي كي جيت تجيني المصاريفة تاع الحاسي انطريت، قال لي نمد العزوز تاعي يمد لها اللي كتبه ويخلي غير، قال لي هو ندير في زواتي الفياج تاعي. قال لي ما له حتى بحاجه. قال لي كل ما نسمع بواحد مات في الوادي نروح للجنازه، اي واحد يروح للجنازه. قال لي كي نرجع من الجنازه، قال لي هو بين قوسين نحك له ختمه هدي. نعم نعم، اهدى ثوابها. نعم، قال لي كل ما نسمع بواحد مات خلاص اي ساجي نهارين ختمه. قال لي الناس كل درت له الختم. قال لي اللي يموت. طيب حواري معه طويل، ولا نكمل لكم هذه ونحبسه هذه فقط. قلت له توها اللي درت لهم الختم، كاش ما واحد جاك في المنام ولا حاجه هكا كذا، انت الختم هذه. قال لي يجوني. قال لي نعطيك واحده سيدي، انا نقول لكم عن واحده بركه. قال لي كاين واحده في النخله هنا توفت، قال هو حكيت لها ختمه، قال جاتني في المنام قالت لي يا شيخ عمر الماندة اللي بعثتها وصلت، بهذا اللفظ أنا ما زدت حرف وما غير. قالت لي الماندة اللي بعثتها وصلت. أي نعم. زر بن حبيش أبو مريم عرض على عبد الله بن مسعود، علقمة بن قيس، أبو شبل النخعي عم الأسود بن يزيد وخال إبراهيم النخعي، هذا محوط عليه بالدير والدوائر، اللي عندها باش تخرج عادية من أجل النقل. احنا ما زلت لنا دقيقة فقط ننهو بإذن الله. علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعي الفقيه عم الأسود بن يزيد وخال إبراهيم النخعي، ولد، أسمعوا شوف العلقمة بن قيس، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم، أو مش صحابي عاد، ولم يره. وش نعدوه هذا؟ مو مخضرم. أي نعم مخضرم. قرأ على ابن مسعود وقرأ عليه يحيى بن وثاب وغيره، كان أشبه الناس بابن مسعود سمتا وهديا وعلما، يعني هز على شيخه مش العلم فقط، كل شيء، الأخلاق كل شيء. أيضا مسروق بن الأجدع، قال مسروق بن الأجدع ابن مالك أبو عائشة، ويقال أبو هشام الهمداني الكوفي، أيضا من تلاميذ سيدنا عبد الله بن مسعود، أخذ عنه القراءة، وهو من تلاميذه روى عنه القراءة عرضا يحيى ابن والثاب. الأخير قال مسروق كذا عبيدة ولا عبيدة؟ عبيدة، عبيدة بن عمرو السلماني بالفتحة، بالفتح عبيدة مش عبيدة، عبيدة بن عمرو السلماني أبو مسلم، وقيل أبو عمرو الكوفي التابعي الكبير، هذا أيضا أسلم في حياة النبي ولم يراه، فهو من المخضرمين. أخذ القراءة عرضا على عبد الله، أو عن عبد الله بن مسعود، أخذ عنه القراءة عرضا أيضا إبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي، توفي سنة 72. هل الأئمة من الصحابة على طبقاتهم طبقتين والتابعين وش يقول الناظم؟ قال اللي ذكرتهم الآن من حفاظ القرآن ورواته، رجوع سبعة لهم لابد، من السبعة القراءات اللي عندنا راهي أسانيدها تمر بهؤلاء الناس، تمر بهؤلاء الناس، بمعنى هذا هم مشايخهم، بل نقول نحن أسانيد العشرة تمر بهؤلاء، أسانيد العشرة تمر بهؤلاء. طيب إذن اليوم أكملنا العقد الثاني، نبدأ بإذن الله تعالى في أسبوعنا القادم مع العقد الثالث، ونبدأ الآن في الأمور المركزة قليلا المفيدة في القراءة، المفيدة في القراءة جدا، كالوقف والابتداء. جزاكم الله خيرا جميعا وأحسن إليكم، والحمد لله رب العالمين.